ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهمتم مساء. وشعر عباسي لكن لا بأس، فلم يخلص أحد من أشعار الجاهليين ولا يتملص منها. هذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا مع أبي فراس الحمداني. في المجلس الأول كان تعريفا ومدخلا لأدب هذا الرجل لشعر هذا الرجل، نحن عرفناه من شعره، فكان مدخلا له يصور بطريقة مناسبة إن شاء الله الطريق الذي نفهم منه هذه القصائد، لأن هناك من يدرسون القصائد دراسة تاريخية ويقولون لابد أن تدرس نفسية الشاعر إلى درجة ما أو درجة كبيرة ويجعل الدراسة الأدبية دراسة نفسية، وهناك من يقول لا لا لا، هذه القضية نحن نحتاج من المعارف الأخرى إلى قدر معين ندرك به شعر هذا الشاعر وكيف نفسر هذا الشاعر. قلنا في أبي فراس إنه شاعر تغليبي يرجع إلى بني تغلب في الأصل، وهو ابن عم سيف الدولة، ولد سنة 320 من الهجرة في منبج التي تسمى أحيانا ببلدة البحتري، ولد فيها البحتري كذلك سنة 320 أبو فراس. والقضية التي قام عليها شعره هي قضية أسره، إذ سجن وهو في 31 من عمره، سجن في الروم، وكان أبوه وكان سيف الدولة كل منهما كان يحارب الروم، فهو خرج كذلك مثلهم وكان يقاتل وهو دون 20، كان يتولى القتال مع سيف الدولة وهو دون 20، وكان يناوش الروم دائما حتى ولو بغير إشراف سيف الدولة، فوقع أن أسر في عام 351 وهو في 31 من عمره، وبقي في السجن 4 سنوات حتى افتداه سيف الدولة سنة 355. نعم، شعره الذي يسمى بالروميات كما قاله الثعلب أو الثعالبي، يسميه بالروميات نسبة إلى الروم، وابن شرف القيرواني يسميه الأسريات لأنه قاله وهو في الأسر. أغلب هذا الشعر أرسل به إلى سيف الدولة، إلى ابن عمه ليفتديه، وعلى خلاف ما يظن لا، كانت هناك مشكلات بينه وبين سيف الدولة، يؤخذ هذا من قصائده. لا تستغربوا، لم تدرس هذه القصائد أصلا، بخلاف قول التنوخي إنه لم يفتده لأنه أراد أن يفتدي كل المسلمين وما أراد أن يخصه وحده وكذا. لا، كانت هناك مشكلات وقعت في الصدر بينه وبين، وكان هناك وشاة يوشون بأبي فراس عند سيف الدولة، كل هذا سنتبينه إن شاء الله تعالى من هذه القصائد. كما قلت كذلك، سر ميزة هذه القصائد أنها جيدة من جهة الفن وجيدة من جهة الأخلاق والمجتمع والطباع والدين كذلك، هي جيدة من كل النواحي، فهذا يجعل لها ميزة في الشرح. وكما قلت، نعم، الأصل في الدراسة الشعرية هو الفن، أنك تتوجه توجها فنيا. حتى أرسل لي منذ يومين أحد الإخوة يقول لو تساوت القصيدة والقصيدة من حيث الجودة الفنية هل تترجح إحداهما بموافقة الدين أو الخلق؟ قلت لا، تظل متساوية، لأن الميزان غير موجود أصلا. فهمتم هذا؟ لا تترجح أنت ميزانك ماذا؟ الجودة. ولكن إذا خرجت إلى جمع فلابد أن تراعي، نعم، هذا مقتضى الحال بالضبط. كيف نتكلم هذا إذن؟ إلا إذا طبعا يكون بليغا، إذا كان هناك بلغاء يريدون شعرا. ولكنني سأخرج بعمر بن أبي ربيعة، والله سأشرحه إن شاء الله، نعم، سأشرح الرأي بإذن الله. هناك لابد الشخصية تكتمل، يعني الإنسان تكتمل من كل النواحي، نعم. فميزة هذا الشعر كما قلنا توافقه مع الدين ومع الأخلاق وعلوه كذلك من الجهة الفنية. ومن الجهة الفنية تكلموا في جودته وجودة تصويره وعمق معانيه، وشيء آخر يضاف إليه وهو الصدق الذي يسر الجودة. الصدق ليس هو عنصر في الجودة ولكنه يسر قضية الجودة. طيب، في المرة الماضية سهونا عن شيء، لا أدري كيف لم تذكروني، أنا أنشدت القصيدة لنقف على المعنى ثم نسيته. من سمع القصيدة في المرة الماضية؟ من أدائها صح. بماذا نسميها؟ المعنى في كلمة وفي كلمتين، في ثلاث كلمات. القصيدة أنشدت في ماذا؟ عتاب. أنا أسميها رومية لكن بعد ذلك هي فيها روح. لكن لو قلت القصيدة تقوم على غرض، ما هو هذا الغرض؟ عتاب. حتى هو هذا أقرب شيء. الفخر اللي فيها حتى كمان هو بيدلل، يذكره على ليقوي عتابه، يعني أنا كذا وكذا فكيف تفعل كذا. هي أقرب إلى العتاب فعلا، فيها تقريع، فيها فخر، فيها ما قد نسميه غزلا، فيها كل هذا. طيب منهجنا في دراسة القصيدة كيف سيكون؟ حينما ندرس نصا أدبيا، ما الذي ندرسه من هذا النص الأدبي؟ أولا الآن سنزيل عن عقولنا هذا الزحام وهذه الكراكيب الكثيرة. الشعر ديوان العرب، نعم، يعني سجل الشعر ليس سجلا تاريخيا. نعم ربما الشاعر يدون مشاعره ويدون أحداثا تاريخية، لكن أنا وأنا أدرس النص الأدبي لا أدرس سجلا تاريخيا، أدرس تعبيرا فنيا. الشعر بالنسبة لعمر بن أبي ربيعة ما هو؟ ليس شيء. وأنا أذكر، لكن أذكر البيت، كان عمر خرج مع بعض أصحابه في وداع بعض بني أمية، أتوا للحج وكذا، فخرج كان في ستة شعراء وودعوهم، وقال ثم بعد أن ذهبوا جاءت غيمة وأمطرت، فقالوا كل منا يقول بيتا في هذا، في ترجمته في الأغاني في المجلد الأول، لكن أنا لا أذكر البيت الذي قاله، المهم لكن أذكر اسم المهم. فيقول فقالوا قال أحدهم كل واحد يقول بيتا يصف هذه الغيمة وهذا البرق، فكل واحد قال بيتا. حينما جاء القول عند عمر وجدته يقول وأسماء كذا، اسماء، أنا ظللت أنظر في البيت أين هذا، يعني يكني عن الأسماء لم أجد، ثم أكملت وجدته يقول ما لي وما للبرق. فهمت الآن. ما لي والبرق. ديوانه 444 تقريبا قصيدة، أخرجت منها أبياتا قليلة جدا، لا تتجاوز أبيات قليلة، ربما 5 مواد 6 مواد مقطوعات وقصيدة قصيرة في غير الغزل، كله بعد ذلك فيها. لو سألته ما الشعر بالنسبة إليك؟ هو هذا. ما شعر عمر بالنسبة إلي؟ الفن الذي فيه. أنا أدرس وأقرأ ديوان عمر مرات، كيف يأتي بهذا السرد؟ قلت لها وقالت لي مع وفاق الوزن والقافية، دون أن يأتي، دون أن يتكلف، دون أن يفعل، هذا سحر. ومن هنا عني ابن عباس رضي الله عنه بشعر عمر، وقال لا والله ما قال سفها، وكان يحفظ الرائية، ولامه أصحابه على تلامذته المفسرون، لاموه على حفظه لرائية عمر، فقال إن نستجدها، وكان يسأل هل أحدث هذا الفتى شعرا؟ فنظراتنا مختلفة. الشعر ليس وثيقة تاريخية، ليس مادة أخلاقية، ليس مادة تأخذ منها ولا حتى نحوية صرفية، لا، النحو الصرفي هذا لو جئت بأسوأ بيت لأعرابي قديم يرجح على أجود بيت في أي مرحلة تاريخية، لأنه طالما هو على جاء في يحوي قانونا فهذا القانون يدخل في النحو، يدخل في النحو. لكن دراستنا للشعر من حيث كونه شعرا، يعني من حيث المحتوى الشعري فيه، سننظر إلى أول شيء وأهم شيء، وكما قالوا الدراسة الأدبية هي فن دراسة الأساليب، هكذا قالوا. أمامنا نص، هذا نص، هذا النص عبارة عن شفرة، يعني نقول إنه شفرة تجاوزا، أودعها الشاعر، ترجم فيها الشاعر ما في عقله، وأنا أحاول أن أستلهم عوامل المعنى وموجدات المعنى التي وقعت في ذهن الشاعر من خلال هذا النص، ثم أنظر كيف أصاب الجودة وكيف نزل عنها. هذا هو. لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك دراستنا الأدبية عن بحث الجودة. البعض يقول لك ادرس الأدب للأدب هكذا، لا، حتى الأدب في الشعر على الأخص ننظر إلى الجودة، بخلاف النظر إلى الرواية مثلا وهي من عموم الأدب. الرواية فيها رسالة وتترجم إلى لغات على تأثير سلبي، لكن تترجم لفكرتها وترى لغة الأديب فيها ليست عالية أو يخطئ أو كذا، كل هذا لا تقف عندها. لماذا؟ هناك قيمة شعورية معينة تأخذها من هذا النص الطويل الأدبي، ولذلك تفلح بعض النصوص بالأدب العامية. الشعر لا، الشعر قيمته نصية، عندك مبدأ وعندك نهاية، أنت قيمتك في هذا النص لو حولته إلى قضية أخلاقية، قضية قومية، قضية دينية، قضية كذا، قضية كذا تاريخية، أحرقت الشعر. وهذا هو السر في أن العرب قديما في نقدهم كانوا يقفون على البيت الواحد، البيت. والبعض يفسر سلبا، قد أوافق وقد أخالف، لكن البعض يفسر سلبا قضية أنهم يحكمون على جودة البيت وعلى هذا البيت جيد دون القصيدة دون كذا، لا هم ينظرون. أظن أن هذا، والله أعلم، الأمر ما زال بالنسبة إلي يعني محل بحث، هو لشدة عنايتهم بقوة النص في ذاته، النص الواحد القصير أقصر وحدة بالنص الشعري، ينظرون إلى الجودة كيف قدم كيف أخر، هذا هو ما تأخذون منه قيمتكم اللسانية، ليس مهما ماذا قال الشاعر، المهم كيف قال الشاعر، هذا بوضوح. ليست شكلانية نتكلم فيها الآن، ليست الشكلانية، ولكن هناك سر، وما كنا نتكلم فيه الآن مع أستاذ أيمن حول قضية أن اللغة ناقلة للطباع وللأخلاق. تعرفون ما هذا النص؟ هو حركة المعاني في صدر أبي فراس، رجل عربي كان يناوش الروم ويعيش معهم، وهو جدنا عربي، كان المعنى يتحرك في نفسه وهو في أحوال معينة وفي ظروف معينة فدونها هنا، ثم أكرم الله تعالى النص القرآني بأن أنزله بهذه القوانين، فأصبح فهمك لدواخل هذا النص وقلب هذا النص فهما للغة العرب في الحقيقة التي نزل بها القرآن. وقراءة القرآن، لا أقول فقط بلسان العرب، بمحتفات العرب معتبرة شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بماذا؟ هو التجويد باللحون العرب، النغمة. إذن أين كيف نغمة؟ يعني حتى في النغمة الروح، اللغة العربية لابد أن توافقها، أن توافقها نغمة، محتفات، لواحق بالنص. فهمتم هذا؟ فأول ما سندرسه سنحلل النص من الداخل، نرى كيف تكلم أبو فراس، وسنستعمل قواعد النحو، وسنستعمل الصرف، وسنرى تفسير الكلمة التي قالها عبد القاهر، ما هي البلاغة؟ توخي معاني النحو، هذا هو البيان، هذا هو البلاغة. بالمناسبة البيان تستعمل في البيان والمعاني جميعا، هذا هو البيان بلسان عربي مبين، هذا هو البيان، خلق الإنسان علمه البيان، ليس علم البيان فقط، البيان يدخل فيه المعاني، واضح؟ سنتعلم كيف عبر وكيف نقل حسه، وكيف حينما خالف القاعدة، هنا شو هناك التعقيد، التعقيد اللفظي، سنأخذ الجودة اللفظية بخلاف التعقيد اللفظي. طيب المخالفة لضعف التأليف في النحو ليس واردا معنا، وإذا ورد مخالفة للقياس يعني الصرف سننبه، لكن إلى الآن هنا لا يوجد، ليس كتعالي أقاسمك الهموم، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، لا نجدها هنا، لكن سنتعلم من خلال النحو وبناء الكلمة الواحدة يعني الصرف كيف دل على المعنى، وكيف استعمل ما يتيحه النحو في تقديم وتأخير لندل على ما في نفسه، ثم نرى هل عبر بذلك تعبيرا قويا أو لا، وما كذا كان ينبغي أن يقول وكيف قاله. يبدأ كلامه بقوله ابتداء قبل كل شيء، هناك ما يسميه القرطاجني، حزم القرطاجني، المنزع عند الشاعر، يعني ماذا أراد من وراء هذا اللفظ، ماذا أراد من وراء هذا التركيب. وبعد أن تنتهي من القصيدة نقش فيك شيء، انطبع فيك شيء، هذا الشيء هو الذي كان عند أبي فراس، لأنك عشت ترجمة نصه بالقواعد التي كتب بها أبو فراس أو التي أنشد بها أبو فراس، هو كتب هذا الشعر بيده، كان يكتبه في رقاع ويرسلها إلى سيف الدولة. نعم، يبدو أن الأوروبيين يعني محترمون من قديم، يعني يرسلونه. ونحن نقطة الذم عندنا دائما هم هم هم أرسلوا هم أوصلوا إلينا هذا من داخل القلعة في تركيا. نعم. طيب هناك شيء قاعدة في قلت لكم هذه القصيدة ترميزية. طريقة البحث حول افتراض معين هو أن تضع هذا الافتراض وأن تبحث عنه. أنت تريد أن تفسر تفسيرا معينا تشك فيه. أنا أشك مثلا أن امرأة القيس هنا حينما قال أفاطمة مهلا ليست حقيقية، هذه المرأة فاطمة هذه ليست حقيقية، إنه يرمز بها إلى كذا. فما طريقتي؟ أفترض هذا الافتراض وأفترض افتراضات أخرى قريبة وأقرأ أدبه بالكامل على هذه الافتراضات، والذي يسلم لي، يعني هي افتراضات مرشحة، والذي يسلم لي في النهاية ويسلم لي من النقد ومن التعرقل في فهم النص هو الذي يكون على الأقل مرشحا ترشيحا قويا إذا لم ينافسه نص آخر أو افتراض آخر. واضح؟ فأنا قلت في هذا قرأت الروميات، وهذا ليس أنا الذي قال هذا، هناك أكاديميون قالوا هذا الكلام، يعني ليس اختراعا أو اكتشافا أن الروميات ترميزية، هناك من نص على أنها ترميزية. أقول إن الروميات ترميزية وكل ما فيها مما ظاهره الغزل والمتغزل بها هو عتاب لسيف الدولة ومدح لسيف الدولة، وسيف الدولة هو المتغزل به في الحقيقة. كيف طريقتنا لذلك؟ نضع هذا الافتراض ونسير مع النص، مع علمنا بالأحداث وبجو القصيدة. كيف خرجت القصائد؟ خرجت في 4 سنوات أرسلها أبو ثراس لسيف الدولة يعاتبه. من الذي روى هذه القصائد؟ ابن خالويه الذي كان في بلاط سيف الدولة، وهو الذي تولى رعاية سيف أبي فراس علميا، وكان صديقا له وكان المقرب له وكان يسر له بالقصائد لأنه لا يريد أن يعرف بالشعر وأن يكون شاعرا، فكان يسر. ثم خانه أبو ابن خالويه وأخرج الشعر وشرح بعضه كذلك، وكان يعني في كثير من القصائد وبالأخص الروميات يكتب في أولها علة هذه القصيدة، وكان حدث كذا وكسيف الدولة قال كذا، فهو أرسل إليه هذه القصيدة. طب أرسل إليه يعني له هو، ويأتي ابن خالويه يقرأها على سيف الدولة ثم يحتفظ بها لا ينشرها، نشرها بعد ذلك. واضح؟ لا أمان للعلماء بالمناسبة حقيقي، يعني لا أمان أبدا. كل قضية حبس العلم وكذا هذه يعلق عليها ويحدث فيها إثم أحيانا بالمناسبة، يعني ليس العالم لا يأثم، يعني لا يحدث أحيانا، سهلة عنده سهلة، يعني حريمها يعني منتهك هذه المسألة العلم ونشره وكذا، لا تسر لعالم أبدا أبدا، تحت مبدأ التحذير، تحت مبدأ سيفضحك، تحت مبدأ التحذير، تحت مبدأ النصيحة، تحت مبدأ عدم كتم العلم، عنده مبادئ ستخرج الكلام، إياك أن تسر لشخص يشتغل بالعلم. نعم. طبعا كلامي في حق وفي مزح، في جانب مزح أزيله، لكن احتفظ بلب النصيحة. نعم. هو أرسل طبعا ابن خلوي، لا ليس خيانة، خلاص القصائد هو لا يريد أن يعرف بالشعر، وهو قال وكان أثنى عليه ولا يحب أن يعرف أنه شاعر وكذا وكذا، وأخرج هذا الكلام، خلاص زالت العلة يعني. نعم. فأنا لا أقول في ابن خلوي شيئا رحمه الله. طيب سنفترض أن هذه القصائد ليست في الغزل، وسنفترض أنها في الغزل في ظل هذه البيئة التي وقفنا عليها، يرسل قصائد من داخل السجن إلى سيف الدولة، سنحملها على ظاهرها مرة في نفس الوقت بالتوازي، نحملها على ظاهرها في الغزل ونحملها على أنها ترميز يرمز إلى سيف الدولة، ونرى الذي يسلم لنا إلى آخر القصيدة. وإن شاء الله تعالى أنا برنامجي في هذا العام، من ضمن برنامجي في هذا العام أن أشرح الروميات كاملة إن شاء الله، وأشرح بعد هذه بائية وبعدها بائية أطول، بعد هذه بائية في 48 بيتا وبعدها بائية أخرى طويلة في 66 بيتا. نعم. قصائد جيدة جدا هذه الروميات، فنستصحب هذه الفكرة ونطبقها على هذه الرومية وعلى كل الروميات. يقول أراك عصية دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سره، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أول كلمة قالها أراك، والرؤية هنا ليست بمعنى الرؤية على الحقيقة، الرؤية المشاهدة، ولكنها بمعنى الرأي. أراك كذا، هو يعني هل هو رآه هكذا عصي الدمع، ولا رأيه أنه كذلك؟ ولكنه أوقعها موقع المشاهدة هكذا بالجزم، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل أنت شهدت بالعين أنه لا إله إلا الله، وشهدت محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ ولكن وقع الإيمان كما يقولون، هذا ليس كلام، هذا كلامهم، وقع الإيمان بالأدلة القاطعة وبالعقول السليمة موقع النظر. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد بالبراهين كذلك وبالقرآن وبالأدلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وهكذا بدأ أبو فراس قصيدته بالجزم، وهي فعلا مبنية على الجزم. أبو فراس في كل شعره مبني على الجزم، كل شعره على الجزم، لا ترى شيئا يشك فيه أو يقول كذا أو كذا، كله على الجزم. شخصيته حادة جدا، أصاب في هذا الجزم أو لم يصب، لكن هي شخصيته هكذا مبنية على الجزم. أراك عصي الدمع، ما إعراب عصية؟ أراك عصي الدمع مفعول به ثان. يقول: أراك عصي الدمع. وعصيان الدمع هنا هو صفة من صفاته، فعل من فعله. فلما قال أراك، شوف الآن نستعمل النحو، لما قال أراك عصي الدمع كأنه ليس لك شخصية أخرى، أما أنت إلا عصي الدمع. أراك عصي الدمع، أراك عصي الدمع، لست شيئا سوى عصي الدمع، لست شيئا سوى عصي الدمع. شيمتك الصبر، الشيمة هي الخلق، الشيمة بمعنى الخلق. طبعا أنا أوضح فقط الكلمات التي تشكل فقط، أما الكلام سهل. يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، الشيمة الخلق. طيب، وهل أبو فراء، هل سيف الدولة شيمته الصبر فقط؟ ماذا فعل هنا؟ أضاف ونكر، الشيمة منكرة في الأصل وعرفت بالإضافة، بالإضافة إلى الضمير المعرف، فقال: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. كما تقول لأحد: مشكلتك كذا. ماذا فهمت أنت من هذا اللفظ السريع؟ مشكلتك كذا، أنت مشكلتك في الحياة هي دي، قد تكون مشاكلك كثير، مشكلتك كذا. شوف، نحن الآن نحلل كثير من الكلام، لم نرقى إلى فهمه، وكثير من الكلام لم ننزل لنحلله لأنه يمر سريعا مع وقوعه في أنفسنا. الأساتذة يتكلمون على الكلام الذي لم نرقى إليه، هناك كلام لم ننزل إليه وهو يحدث. حينما تقول لشخص معلم، هذا حذف للمسند، المسند إليه وإبقاء للمسند، ويجري عليه قواعد البلاغة. معلم، أستاذ، أستاذ هذه بليغة، الفعل بليغ، أستاذ يعني أنت أستاذ، هو أستاذ بحسب المتكلم عنه. فأنت حذفت المسند إليه وأبقيت المسند، فهذا كلام نحتاج إلى أن نحلله. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، كأنه لا خلق لك إلا الصبر معي. انظر هنا، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى، أما هنا عبارة عن همزة الاستفهام، عن همزة الاستفهام ومن نافية، وهذا الاستفهام يدل على الاستنكار، هو استفهام عن النفي. أما للهوى، أليس للهوى نهي عليك ولا أمر، وهذا استفهام أقوى يدل على الإنكار. هذه همزة الاستفهام وهذه من نافية. أما للهوى، حقا ما للهوى نهي عليك ولا أمر، حقا ما للهوى نهي عليك ولا أمر، هل ليس للهوى نهي عليك ولا أمر؟ أما للهوى نهي عليك ولا أمر، ولذلك التعبير في هذه الجزئية لابد أن يكون هكذا، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. أما هكذا. معلش معلش هذا علي عمه أبي راس سيف الدولة اسمه علي. لا. أما للهوى نهي عليك ولا أمره، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمره، الذي يتذوق هذا البيت يستخرج منه شيئا، وهو أن سيف الدولة كان يحب أبا فراس جدا. تأملوا الألفاظ، الدمع، الصبر، الهوى، كل هذه عندك. عصي الدمع، وانا عيط لك اصلا لو كان لا يحبه. عصي الدمع تتضمن الدمع عندك، واعلم انك حزين لكن انت عصي الدمع، تجاوزنا مرحله انك لا تدمع، انك لا تبكي، لكنك عصي الدمع. تعصيه يعني هو يدفعك، الحزن يدفعك للدمع، يدفعك للبكاء، ولكنك عصي الدمع. شيمتك الصبر، الصبر لغة الحبس والإمساك، تمسك نفسك عن ماذا؟ لابد من ممسوك عليه، صح؟ شيمتك الصبر عني. أما للهوى صريح، الهوى الذي عندك هو يستنكر ماذا؟ أنه لا نهي عليه ولا أمره فقط. أما للهوى نهي عليك ولا أمره، الهوى الذي عندك ليس له عليك أمر ولا نهي. فهمتم هذا؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. عصي الدمع شيمتك الصبر، هذا البيت لمن؟ صفة هو هنا يخبره، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. ثم تغيرت لهجته، اتجه اتجاها آخر، أما للهوى. لابد أن تساعدوني في التذوق، لا تنفلتوا. أما للهوى، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. هنا كأنه يقرر، وهنا ينشئ، يستشكل، يستفهم، كيف ذلك؟ فيه طلب، يعني ينبغي أن يكون، ولكنك تعصي الدمع، ليست لك شيمة إلا الصبر. بلى، مصيبة، بلى بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. بلى، هذه مصيبة. بلى، أين بلى؟ بلى على ماذا؟ هناك مساحة طويلة بين البيت الأول والثاني اختصرها لك أبو فراس. أبو فراس من هذا اللفظ أعلمني أنه يعلم جيدا ما يقع في نفس سيف الدولة، هو يقرأ البيت الأول كأنه قال: ألست الفارس؟ ألست الكذا؟ ألست الكذا؟ أنت أتبكي هكذا؟ ألا كذا؟ بلى، أنا مشتاق. فهمتم؟ نحن مشكلتنا ننفصل عن هذا. بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، فتأتي بلى هكذا. لا، بلى، بلى على ماذا؟ ها هي، بلى، بلى أي جواب على ماذا؟ نحن نقول الناس ألست كذا، تقول له نعم، تقول لا، هذا لابد أن تثبت، أن تنفي النفي، تثبت إلى آخره، تقول له بلى. يعني هناك كلام كثير أحدثه هذا البيت في نفس أبي فراس، في نفس أبي فراس، في سيف الدولة، وكأن كأن أبا فراس يعلم أن البيت سيقع موقعا معينا من نفس سيف الدولة، سيجعله يسأله بكلام فيجيبه ببلى. عارف اللي هتقوله بلى، وصله وصله، بلى. أنا مشتاق، أنا مشتاق وعندي لوعة. هذا البيت هو اللين، أبو فراس شعره يقوم على جانبين، قمة اللين وقمة الشدة والقسوة أو الفخر بالنفس. له اتجاهان يظهران في كل بيت، هذان المظهران موجودان عند امرئ القيس ولكن الفرق بينهما، نحن الآن ندرس منازع الشعراء الآن، هذا بعد آخر للدراسة تماما، ليس في الكتب للأسف. الفرق بينهما أنه موزع في صورة موجات وفصول عند امرئ القيس، وأما عند أبي فراس فيتداخلان في البيت الواحد. انظروا لتفهموا هذا، في قصيدة واحدة لماذا صارت أم الشعر المعلقة، معلقة امرئ القيس، لماذا صارت أم الشعر، لماذا صار الشعر عنده كالنعل يلبسه يطؤه حيث شاء. انظروا إلى هذه فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. هي نفس القصيدة التي فيها وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل كله فخ. في نفس القصيدة يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هي القصيدة التي يقول فيها: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، بكر مفر مقبل مدبر معان كجلمود صخر حطه السيل من علي. يشتد يشتد يشتد في فصل ويلين يلين يلين في فصل. أبو فراس يفعل هذا في البيت الواحد، ما مرجعه؟ طيب السؤال أيهما أجود؟ السؤال خطأ. الأجود هو أن تعلم أن مذهب امرئ القيس كذا في الشعور، ومذهب أبي فراس كذا، ثم تدرس تركيبه ونظمه وأسلوبه وأيهما أدى هذا الغرض والمنزع وأداه على وجهه. المهم أن تعرف مذهبه، لأنه كما ينبه البعض كدكتور محمد أبو موسى وكذلك حازم قرطجني، لابد أن تعلم هذه الإحاطات القوالب الواسعة، لأنها من خلالها تحكم على جودة الجزئيات في الداخل، لا تحكم على البيت هكذا فقط إلا إذا علمت أنه بيت هكذا وحده، وأكثر الأبيات أكثر الشعر ليس هكذا. فهمتم هذا؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. اللوعة هي الحرقة من الهوى، الحرقة والألم الذي يصدر عن الهوى، والبيت ليس فيه ما يشرح من جهة الألفاظ. لكن تعالوا نقف على هذه الواو، هذه الواو: بلى أنا مشتاق، أو هذه لا تؤدى كذا، أنا أخطأت، تؤدى كذا: بلى بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. هذه الواو واو ماذا؟ عاطفة عادية جدا. طيب استئنافية، قل هي استئناف، تبدأ كلاما جديدا. طيب تعطف كلاما على كلام. لو أن هذه الواو ليست موجودة، اسمعوا مني الآن هكذا وتخيلوا أن الواو ليست موجودة، وإذا وقع فرق في الشعور بين الجملتين بالواو وبدون الواو، ننتقل إلى المهارة الأخرى المعقدة، وهي كيف نعبر عن هذا. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، بلى أنا مشتاق عندي لوعة. حدث فرق؟ حسن، حدث فرق؟ بلى أنا مشتاق عندي لوعة، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. وقع فرق. هذا يسمى الفصل والوصل في البلاغة، باب من الأبواب الثمانية في علم المعاني، الفصل والوصل. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، هذا فصل بالواو. بلى أنا مشتاق عندي لوعة، وصل. وقع فرق في المعنى فيما يدل عليه ما في نفس أبي فراس في دلالته على ما في نفس أبي فراس. ما الفرق؟ من يستطيع أن يعبر عنه؟ درامية. لا لا أدب لغة عربية. أدب لغة عربية. يعني أكاديمية. اللي أنا حسيته يعني هو في الأول قال أنا مشتاق عندي لوعات أكن فسر. بس خلاص خلاص خلاص خلاص هذا هو فسر. صارت عندي لوعات تفسيرا. عندي لوعات أنا مشتاق عندي لوعات. حالي هكذا كأنه حال كأنه تفسير للشوق. كأنه تفسير لعلاج الشوق. يعني الكلام واحد متداخل. قل تفسير قل وصف للشوق قل كذا قل كذا. لكن أنا مشتاق وعندي لوعة بلاء فوق بلاء. ده أنا مشتاق ثم أنا عندي لوعة. طيب ماذا لو قال ملتاع ولم يقل عندي؟ كلمة عندي هذه مشكلة. عندي لوعة بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. كلمة عندي هنا أوحد بماذا؟ هذا هو هو نفس الكلام. كأن اللوعة عبارة عن شيء يقتنى. أنا هذه اللوعة عندي لوعة. عندي كتاب. عندي غرفة. عندي كذا. عندي طبق. عندي هذا. عندي قلم. عندي لوعة. يعني أنا مبتلى بكتلة هي المصدر الذي يؤخذ منه. لكن ملتاع رحت تعصت من اللوعة وجيت. صح؟ ملتاع. متلبس ملتاع. لكن عندي حتة كده سودة. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. بفرصة تعبني. وعندي لوعة ولكن مثلي. هنا يعلو في اللهجة. ولكن مثلي لا يذاع له سر. قلت لكم أبو فراس يراوح بين اللين والشدة. بلى أنا مشتاق لين. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. وفجأة يستدرك ليبين مذهبه. كل الروميات منقسمة بين هذين البيتين بالمناسبة. ولكن هذه عندي تقسم الروميات كلها نصفين هكذا. ولكن مثلي لا يذاع له سر. لماذا قال ولكني لا يذاع لي سر؟ قال ولكن مثلي هي نفس الكلام في ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. بعيدا عن الاختلافات تماما في البعض يقول هذا سمسه يعني قراته للبعض بالفعل يقول الله تعالى في قوله ليس كمثله شيء نفى المثل ولم ينفي الشبيه. يعني كان يثبت الشبيه لأن يعني المثل هو الشبيه لدرجة المطابقة. أما الشبيه فيشبهه في كذا أو كذا أو كذا. فكأنه كان هذا أحد الأوجه. ليس كمثله شيء. لا لا لا هذا المثل مجازي ليس موجودا افتراضي. فحينما تقول ليس كمثله شيء يعني سنفترض أن الله تعالى له مثل. هذا المثل معناه ليس هو الله مجازا. هذا المثل ولا المثل ليس موجود. المثل لا يشبهه شيء. لا يشبهه شيء. خلاص. فإذا كان المثل لا يشبهه شيء فكيف بما هو مثل له؟ يعني إذا كان المثل لا يشبهه شيء فكيف إذا كان المثل أصلا ليس موجودا؟ هذا هو الأسلوب في ليس كمثله شيء. ليس كمثيله شيء. فالمثيل ليس موجودا أصلا فكيف بالأصل؟ وإذا افترضنا وجود المثيل لا يشبهه شيء فالمثيل غير موجود فكيف بالأصل؟ ولكن مثلي لكن أنا لا مثل لي. إذا افترضنا وجود مثلي الذي هو مطابق لي ليس أنا فهو لا يذاع له سر. وكلمة يذاع هنا بالبناء هذه الصرف ها البناء لي المجهول. بنينا البناء الكلمة الواحد يذاع. طيب حينما بنينا المجهول الفاعل خاص غير موجود. كأنه يقول لسيف الدولة كأنه يقول له ليس مهما من الذي يذاع له سري أو من الذي يذيع سري؟ لن تكون أنت ولا غيرك، لن يكون أحد يذيع سري، ولكن مثلي لا يذاع له سر. هذه القوة هنا عوض بها الشطر الأول، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. وربما يقصد أنه لم ينشر القصيدة وإلا فهو أرسلها لسيف الدولة. نعم، حينما تدرس طبعا سنطبق كما قلت، كان ينبغي أن أنبه، سنطبق عناصر عمود الشعر. من عناصر عمود الشعر بعد الكلام في النظم الكلام في مراعاة المقام، يخاطب جو القصيدة هكذا، يخاطب ابن عمه الذي أرسله: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمل الهوى نهي عليك ولا أمر. طيب لو أنه يخاطب متغزلا بها كان سيبدأ بهذا الكلام؟ ولا نقول هنا هذه مقدمة، لأن القصيدة كلها هكذا أصلا، إن هو بدأها لحمة واحدة ليست فيها فصول. فهل من مراعاة المقام في شرف المعنى، أول عنصر من عناصر عمود الشعر كما درست، هل من مراعاة المقام أن يرسل هذا البيت؟ ومن عناصر عمود الشعر جزالة الألفاظ التي تعني ألا يصعد اللفظ ويكون من الوحشي الحوشي، وألا ينزل فيكون من المبتذل أراك. طب ما ضابطها؟ كما قالوا ضابطها أن يفهمها الناس ولا تكون من مخاطبتهم، يعني الناس يفهمون المتنبي لكن لا يتكلمون بكلام المتنبي، لكن يفهمون المتنبي. إذا نزلت طلعت على الفضائيات، الشعر عارفينه، إذا صعدت خلاص رحت مع الأعراب، لكن الكلام الذي يفهمه المثقفون العاديون ولا يخرج على ألسنتهم في كلامهم، لا يبتذل، يظل للأدباء ولكن لا يرقى على ذهنهم. نعم، أراك وعصية والدمع وشيمتك والصبر والهوى ونهي وأمر، ألفاظ جزلة فصيحة. ثم انظروا إلى تلاحم أجزاء النظم، هناك العناصر اللفظية في عمود الشعر سأنبه عليها في الأبيات الأولى فقط، بعد ذلك أنتم تقومون بها. وعلى الإخوة الذين لم يدرسوا سلسلة التفصيل في أصول نقد الشعر أن يستمعوا إليها، مهمة جدا ستضاعف الفائدة كما قلت كثيرا من هذا الدرس. انظر كيف يجري البيت من أوله إلى آخره: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. هل تعثرنا في لفظة واحدة؟ ولا لفظة. ثم انظروا كيف جاءت القصيدة على الراء، وجاء حرف الراء هنا حرف القافية، كما قلنا تلاحم أو مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. انظروا كيف القافية، لو أنك فككت هذا البيت ماذا تأتي بلفظة غير الأمر؟ فك هذا البيت، يسمى الحل، الحل يعني حل البيت، حل البيت يعني فك هذا النظم إلى نثر. لو نثرت هذا البيت ماذا تأتي بغير كلمة أمر؟ نهي وأمر. والله لو كنت أصولي هو نهي وأمر، فقير هو نهي وأمر، فيلسوف هو نهي وأمر، كل رب أسرة هو نهي وأمر. وهذا من إعجاز الشعراء أن يأتي باللفظة، لو أردت أن تحل البيت لم تأتي بلفظة أخرى في النثر، لأنك لو وجدت أجود منها في النثر فمعناها معنى ذلك أن الشاعر قد أتى بها لكي يضبط الوزن ويلتزم القافية. أنا لو استرسلت سأقول ما قلته في أصول نقد الشعر، لا أريد أن أسترسل، استمعوا إليها للأهمية: بلى بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. هل تعثرنا في لفظة واحدة؟ لم يقع. انظر كذلك إلى جزالة الألفاظ: مشتاق ولوعة وبلى ومثلي ويذاع وسر، وجزالة كذلك الأبنية: يذاع بالبناء للمجهول، البناء للمجهول لا تجده تقريبا في ألفاظ العوام، البناء للمجهول لا يأتي هكذا لأنه من الفصاح، ليست هناك أشياء ساقطة في استعمال العوام تماما، يذاع هو ليس عنده، ممكن يضرب. لا لماذا أرفضها للمرأة؟ دعينا نستنتج ذلك مع أنفسنا في القصيدة نفسها. لماذا أرفضها للمرأة؟ استمعي إلى المجلس الأول وانظري الأجواء التي أرسلت فيها الروميات، ثم استرسلي معنا في جو هذه القصيدة. سنفترض أنها ليست المرأة كما قلت الآن، وسنفترض أنها المرأة ونرى ما يضطرد معنا في جو القصيدة وبيئتها. قصيدة تذهب من يد سيف أبي فراس من السجن، يسلمها الروم، يذهبون بها إلى ابن خالويه وهو يقرأها على سيف الدولة ثم يخبئها. لماذا لا يتحدث هو عن نفسه؟ يحدث مصور يتدخل سيف الدولة، يعني كأنه هو يرى. كيف؟ لماذا؟ يعني كأنه يقول له لو رأيت حالي لقلت كذا، بمعنى أنه يتكبر عليه من باب العتاب، اللي هو العتاب بس من يعني من عالي كذا. لم أفهم. هو هنا يخاطب نفسه، يعني يحدث مصور هو يخاطب نفسه. كيف؟ هناك مخاطب. طيب هو يخاطب نفسه اللي هو لا، يعني يقول له لو رأيتني لقلت كذا. أراك عصية دمعي، يكلم نفسه. أراك عصية دمعي، من باب اللي هو لو رأيتني لقلت كذا يا سيف الدولة يا علي. هذا ما قلته. لم أفهم. أراك عصية دمعي، كأنه يعني هو نفسه عصية دمعي، هو نفسه عصية سيف الدولة. يعني أراك عصية دمع على نفسي. هذه رسائل لشخص. طيب ولو قلنا انه يستنطق لسانه، يعني لو رايتني لقلت ماني. لا، هناك اشياء حتى لو جازت لغه متعسفه. لماذا؟ هو رساله، الاصل انها رساله من ابي فراس الى سيف الدوله. نحن اسراء في النص وفي محتفات النص، حتى في القران يا بني لا لا تقصص يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم. البعض يقول هكذا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لغة يصح. قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طيب بلى أقصد أن مين قال بلى؟ هل هو سيف الدولة أم لا؟ هذا القول بلى، هذا قول بلاء يدل على وجود كلام متخيل، وهذا مبنى الشعر. الشعر يتحدث عن الواقع وليس الواقع، لا يحكي القصة. هذه مشكلتنا، ثقافة الرواية والقصة والنثر تسيطر على أن كل شيء لابد أن يكون خارجا. في شرحي على المعلقات ومعلقة عنترة بالأخص شرحت هذه المسألة، وفي كتاب شرح القصيدة الروح. الشعر من مصادر صعوبته أنك تشرحه وفي مخيلتك أضعافه من الصور والمعاني، تخرج كلمات البيت وكلمات الشعر كالشفرة، إذا لم تلتحم وتلتئم مع هذه المعاني لم تفهم البيت. هذه مشكلة. كلمة بلى، أنا مشتاق وعندي لوعته، تدل على وجود خطاب جاءه أو رسالة جاءته من جهة أخرى. طيب ما الذي جعلني أتصور المبدأ الرئيسي لهذه القصيدة؟ أنها رسالة، أصلا رسالة، هي رومية، هي رسالة سياسية أصلا، من أبي فراس لسيف الدولة، ومعروفة، هذا لا إشكال فيه. هذه معاتبات، وهذه ميزة، هذه ميزة في الشعر العباسي، أن أسباب القصيدة معروفة والترجمة لصاحب القصيدة معروفة. الشعر الجاهلي جاءتك القصيدة هكذا في الهواء، لا تعرف، وتحاول أن يعني تحفر في نفسك لتعرف كيف قال وماذا قال وكيف كذا. حينما تقرأ القدماء، يعني النابغة الذبياني معروف، كان يمدح النعمان بن المنذر وكذا وكذا. طيب هذا كله يعني يعتبر معلومات ثرية جدا عند الجاهلية، فما بالك هنا في أبي فراس رسالة رسمية كتبها بيده وأرسلها إلى ابن خالويه ليقرأها على سيف الدولة. فأنا عندي تصور هذا خطاب لسيف الدولة في الأصل. طيب لو قلنا البيت الأول مختص بسيف الدولة، البيت الثاني مختص بمين؟ مفروض بأبي فراس. ماذا؟ بيت الثاني ماله؟ على لسان من بيتكلم، المتكلم الشاعر. طيب ومثلي لا يذاع له سر تساوي عصية الدمع شيمتك الصبر، كأن الحال واحدة. يعني أنا صابر لا أعبر عن حبي ولا أعبر عن، لأن مثلي لا، ما هما الواقع أن كلاهما كان مستعصين على الآخر، كل منهما كان مستعصين على الآخر أصلا، وقعت بينهما وحشة، وهذا ما أثبته من الروميات. أنت عصي الدمع شيمتك الصبر، وأنا مثلي لا يذاع له سره. ولذلك قال بلى، يرد على ما توهمه سيف الدولة أو علق به سيف الدولة لما قرأ هذا البيت. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي. وبالمناسبة سيثبت في بعض قصائد الرومات أثبت لكم من كلام ابن خلويه أن أيضا أبا فراس أن سيف الدولة كان يرسل إليه. والقصيدة الثامنة عشرة في الديوان رد من كلام أرسل على كلام أرسله سيف الدولة إلى أبي فراس، رد عليه. وفي هذه القصيدة رد عليه أيضا وسيأتي. نصبر على القصيدة. هو لو كلمة نهي وأمر تبدلوا أمر الهوى أمر عليك ولا نهي. أختكم هنا وقفت على قال كأنها تريد أن تقول ربما يكون قدم النهي على الأمر لأجل ماذا؟ لأجل قافية فقط. طيب أما للهوى أمر عليك ولا نهي، هذا يجعلنا نفكر في مساحة أخرى. ما هي؟ أولا كونها كذلك جائز إذا كان تقديم الأمر والنهي لا يؤثر. كان يريده أن يكون أما للهوى أمر عليك ولا حضر. هذا تكلم فيه الصفدي وقال وجرب أبو العلاء المعري جرب هذا، قال لو جئنا وغيرنا القوافي ستبدو صالحة في الظاهر لكن مع اتساق المعاني عند الشعر يعني فكرة أنه لأجل أن تكون القافية مستقيمة. كلمة الحكم أنا تخيلتها أشياء أكثر من الأمر، وتخيلت الأمر والنهي الشكل الأخير، وكأن الحكم مفهوم من هذا أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، الحكم كله من هنا والحكم مستصحب في علاقتهما. ثم قال أما للهوى نهي عليك، النهي والأمر كأنه يقول في النهاية أنت ينقصك الأمر والنهي، يحكم عليك يأمرك وينهاك، وليس هناك ما أستجلب به مقتضى أو ما يقتضي الأمر والنهي. لكن نرجع إلى تقديم النهي والأمر. أتخيل ولا أجزم، أتخيل أنه لو كان أبو فراس يطلب من سيف الدولة أن ينتهي أن يكف عن شيء لكان تقديم النهي أولى، ولعله هنا أقرب إلى الأمر، أقرب من الأمر. واضح؟ يعني كف عن وحشاتك، كف عن كذا، لكن الأمر الهوى يأمرك أن تصلني، أنت ينبغي أن تفعل، ولكنه ينهاك عن أن العصيان وكذا، يتقدم النهي. وهناك احتمال آخر وهو أن النهي وأن يكون هذا مثل، أن يكون هذا مثلا أما للهوى نهي عليك ولا أمر، ويكون المثل كالكلمة الواحدة وتكون القافية الراء في الأخير هي كالحرف الأخير في الكلمة التي هي المثل، فهذا احتمال آخر. لكن أن يتساوى الأمر والنهي في التقديم والتأخير يتساوى في لا، لا مستحيل. إذا وقع تحرك وقع تحرك في المعنى فورا أو تضرر، ما نهكش أنك أنت تقص علي ولا حتى أمرك أنك أنت تؤذني، يخد دي مرحلة بعد كده تبقى حتى ما تقصني. محتمل أما للهوى نهي عليك، وانظر لكلمة نهي عليك، نهي عليك، نهي عليك ولا أمر، لا عليك متعلقة بكليهما، يعني أما للهوى عليك أمر ولا نهي. لكن تقديم النهي هنا ينبغي أن يكون له فائدة، والعصيان والصبر ربما ناسبها تقديم النهي. ثم الأمر هذا شيء آخر جيد، النهي يسبق الأمر، أن تنهى عن فعل الشيء، أنت تتوقف عن الشرك وتؤمن، تتوقف عن الإشراك وتفكر تتأمل، تتوقف عن المعصية وتأتي مكانها بالطاعة، هكذا يأتي النهي أولا ثم يأتي الأمر. ولذلك هذا ربما يدعم كونها مثلا واحدا، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سره. انظروا كما قلنا الألفاظ والمعاني تستدعي تقتضي القافية اقتضاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع، ماذا غير السر؟ سبحان الله، الأمر في مكانه والسر في مكانه والكبر في مكانه والفكر في مكانه والقطر في مكانه ولا يستكره شيء من ذلك. وهذا هو الذي يجعلك بعد أن تدرس عمود الشعر لا تنظر إلى كثير من الشعر المعاصر، كأنه لم يبق إلا أن يكتب لك أنا أتيت بها هنا لأجل قافية. تلاقي كلمة لاش أي ملة في البيت، مش أي عقيدة في البيت، هاش أي مذهب، هاش أي وجود، تحس أنت عايز تستفزني. الدي بتعمل إيه؟ هو كده فلت أي جهر عدي بقى، لا ما تعديش. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، إذا الليل أضواني، أضواني يعني نحفني، نحفني وهزلني من الضوى الهزال. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى يتسول، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. قل إذا الليل أضواني، ماذا لو قال؟ هل هناك أي لفظة؟ لا. إذا الليل أضواني، إذا الليل هزلني وجعلني هكذا بسطت يد الهوى، يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، نفس الموازنة، من خلائقه الكبر. كلمة إذا الليل أضواني، ماذا لو قال بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني؟ ما الفرق؟ بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني، من غير اللي يكون حد حضر في حضرته. أنا تكلمت عليها في اسمه إيه؟ هنا نبدأ. نعم. تفضل. لا، هذا حكمك فيها ضعف. من أين الضعف؟ خلاص تجاوزنا هذه المرحلة، التعبير عن الشعور مللنا منها كثيرة، لم تحل مشكلة. لكن لماذا ما سر الضعف؟ عاطفة. كلام مجمل برضو. يعني إيه يعني؟ كله عاطفة، كل ده عاطفة، كل ده غرقان عاطفة. يعني تخيل أنك كتبتها عاطفة، تعليل هذا عاطفة، قدم هذا عاطفة. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني. تفضلي، هي رفعت أولا. أنا يعني هقول، أنا أحس هو هنا في الأول وضح حالته إن هو لو الليل يعني أضعفه أو كده بسطت يد الهوى أذللت دمعا، كما وضحت حالته ليست سهلة يعني. فعلا والله قلت أنا عملت إيه، إنما عكس خلاص أنا عملت كده وعادي، ممكن أي حد يعمل ده، بس مش شرط يكون الله اللي هو الأرض. صحيح، لن نتخيل البيت، أنا نعبر عنه في أسلوب فلسفي عشان أنا أستاذ أيمن. لن نتخيل يعني أقصد أن نعبر عن أصل الفكرة، علة الفكرة. لن نتخيل المعاني إلا إذا تصورنا كل شيء في الذهن، وهذه صورة، هذا تصوير بياني، هذا شيء وصف. بسطت يد الهوى وكذا، هذه استعارات، وإذا الليل أضواني، الليل، كل هذه أشياء تخطر صورتها في الذهن، صح؟ لن نتخيل المعاني إلا إذا رتبناها في الذهن، هذه الصور. وكما قال عبد القاهر في الدلائل، قال المتكلم لا يقدم شيئا إلا وهو يبني عليه سائر الكلام، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يزحزح ولا يغير صيغة إلا لغرض في نفسه. تعالوا لو قلت الآن مباشرة بسطت يد الهوى، من الذي أتخيله يبسط يد الهوى؟ هو أبو فراس في صورته العادية. ثم إذا الليل أضواني، بسطتها إذا الليل أضواني، فماذا يحدث؟ أرجع لأتخيله مرة أخرى وهو بسط يد الهوى مع نحافته وهزاله. تشويش، تلفت الصورة، التسلسل انقطع. لكن حينما قال إذا الليل أضواني ثم قال بسطت يد الهوى، فهو ماذا فعل هنا؟ جعلك تراه في هيئته أولا نحيفا هكذا، ثم جعل الذي يمد يده نحيفا مسكينا. لن تحدث هذه الصورة إذا قلت بسطت يد الهوى، سترى الذي يمد يد الهوى شخص عزيز. ثم يقول إذا الليل أضواني، سترجع مرة أخرى بصورة مشوشة لماذا تعيدها؟ وهذا نص عليه عبد القاهر. قال ربما قدم الفصيح في الكلام البليغ، ربما قدم في كلامه شيئا ما كان سيضيع لو أنه أخره، لكن سيجعل المستمع أو القارئ يفهم شيئا ثم يصححه، فهو يوفر عليك ماذا؟ فهمتم هذا؟ يصح لك ابتداء هو وضع الكلام بحيث لا تحتاج إلى تصحيح، وضع الكلام على قيوده إذا أرادك أن تتخيل القيود، ويؤخر القيود إذا أرادك أن تتصور الصورة كاملة، ثم أخذ ينزع لك منها ويقيد يقيد يقيد، هذه اللغة الفقهية. لكن هو أراد أن يصور لك أولا هذا، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى. ممكن هو مش هيبسط يد الهوى غير لما يبسط. لا قد يبسط يد الهوى للألم الذي يحل به، لكنه أراد أن يكون الذي يتسول هذا الهوى هكذا. إذا الليل أضواني نحيف. في البيت اللي قبل قال ولكن مثلي لا يذاع. تضمنوا لي المد الحصص بتاعت انا حاطط 10 حصص في 10 ابيات لو فضلت انا اتكلم هي هتخلص، لكن كده مش اذاعه السر عاده تكون مثلا في النهار، فهو يعني اذاعه السر مثلا لو احد مثلا يرضى الاشاعه او سر سيكون مثلا في النهار وليس في الناس نيابه. هو عندما قال كده الليل اضواء، يعني شفت انا الكبر والعزه والانف الذي اكون فيها، عاد وقال الى الليل اضواء في السكون ومحدش واخد باله، يعني هعمل علاقه صحيحه. علاقه صحيحه يحكمها استمرار الذهن على الصوره، لانني ساوجد اصلا هذا البيت، ساوجده هنا ايضا مره اخرى. اختكم اوجدت هذا البيت هنا، السر والليل والاذاعه، وفي نفس الوقت هذا غرض اخر، وهو ان يكون أن تحضر صورته قبل أن يمد يده، الصورة مكتملة. يعني أنا فعلت هذا في الليل، لفتة جميلة جدا، فعلت هذا في الليل وليس في النهار. لا ليه؟ لماذا؟ لا لماذا؟ هذا سيتحقق لو أخر الليل، صح؟ يعني لو قال بسطت يد الهوى إذا الليل أضواني سيتحقق هذا المعنى أيضا. فالتقديم هنا لإحضار الصورة. هذه الأسرار بالمناسبة هي التي كنت قديمة وأنا صغير أقرأ في كتب إعجاز القرآن وكذا، فلماذا نفس الآية اختلفت حرف هنا؟ قلت كيف يعرفون هذا الكلام؟ يعني بعد أن يشرحوا أعرف، بعد أن يشرحوا الكلام أدركوا هذا السر. كيف لم أعرفه من قبل؟ ليست عندي الأدوات. فهمتم هذا؟ بالأمس أول أمس كنت أراجع بائية لأبي فراس، البائية التي هي أمل جميل، فيها بيت يقول إذا لم أجد من بلدة ما أريده. هو بدأ الكلام حتى نفهم هذا البيت، يقول فيها ثلاث أبيات، يقول فيها إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتابه، إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي الأخرى عزمة وركاب. نعم يقول وليس فراق ما استطعت فأملكه من الآل. من يحفظ؟ طيب جميل. وليس فراق ما استطعت فأيكن فراق على حال فليس إيابه، يعني لا أفارق، ولكن إذا وقع وفارقت لا إياب. يعني كأنه يقول لسيف الدولة احذر أن أنتهي من هذه المخاطبات. فيقول إذا لم، وأنا أتكلم وأنا يعني أراجع القصيدة، قلت إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. ففجأة هكذا اهتزت صورة أبي فراس، إذا لم أجد في بلدة ما أريد، هي من بلدة هكذا، والله هذا الذي حدث. أبو فراس شوه فورا، إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب، في بلدة ومن بلدة. هو يقول إذا لم أجد من بلدة ما أريده، فيتكلم عن ماذا؟ إكرام البلدة له، فعندي لأخرى عزمة وركاب. إذا لم أجد من بلدة، يعني هو يدخل البلدة ويجد منها الإكرام. أول ما قال إذا لم أجد في بلدة ده تاجر، صح؟ إذا لم أجد في بلدة ما أريده، رأيت الحرف ماذا فعل؟ في ومن، في ومن. إذا لم أجد في بلدة ما أريده، أنا أريد هذا في بلدة، لم أجد فعندي لأخرى عظمة وركابه. إذا لم أجد من بلدة ما أريده، فيتكلم هو يبكي أو يحرص على إكرام يقع منهم له، وليس شيئا، لا يتحدث عن شيء يجده هو في هذه البلدة. في ومن، ما الذي وقع عندي؟ فزعت، يعني أبو فراس هنا ليس هو، فذهبت إلى الديوان فتحت، من بلدة صح، من بلدة، إنما في بلدة. إذا لم أجد في بلدة، يعني إذا أنت تستغل البلدة لتحصيل مكاسبك وكذا. في ومن، وهكذا القرآن. أنا الملحدين اللي بيقعوا في القرآن أنا مش معترض، أقسم بالله لا أعترض، بتمنى لقي ملحد بجد أصلي، يعني يتناول القرآن مش تافه على مذهب أنت ليه تركت الإسلام، لأنه أنا أو ليه ألحد لأنه بكره تعدد الزوجات، يعني ما بتنكر الشريعة خليك ربوبي، انكر الحكم، ما كتير بينكروا الحكم، ستات بتنكر الحكم التعدد، هم كفروش للجهل، يعني للعذر بالجهل، وإلا هو محل إجماع وضروري يعني معروف تمام. ف تافهون، يأتي يقول لك القرآن هنا في كذا وهنا في كذا، هذه الأشياء تحتاج إلى أن تكون يعني عاليا في دراستك. لو أنك درست ووصل بك هذا إلى الإلحاد حتى لو بالخطأ، أنا سأصر بذلك، لا بأنك حتى سأصر بأنك على هذا المستوى، لكن كل تافه ملحد تافه، تحس خسارة الحد بتفاهة، خسارة يعني الحد كده، فعايز تنقد في القرآن وكذا، كن على هذا المستوى ثم نتناقش ثم نتناظر ثم نتكلم. لكن أنا أتكلم معك وأراك بنفس المستوى الذي كنت مؤمنا به، يعني أنت آمنت تسليما بجهل ثم كفرت بجهل، لم يتعلم جديدا. هذه الأشياء من أسرار القرآن. أصلا البلاغة قامت، دلائل الإعجاز علم المعاني قام للقرآن لإثبات إعجاز القرآن، هذه هي أسرار القرآن، لا تقف عليها من الكتب التي جمعت لكم فيها، يأتي لك بآية في سورة كذا وآية في سورة كذا ثم يعلل لك السياق في هذه السورة كذا والسياق في هذه السورة. قف أنت على هذا بنفسك، ارتقي، لا تكن مقلدا في العلم. واضح؟ إذا الليل أضواني، بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، خلائقه جمع الخليقة، خلق أخلاق. ترون هنا علاقة بشيء من الأبيات السابقة، من خلائقه، صح، شيمتك الصبر، شيمتك الوحيدة هي الصبر، أما أنا فالكبر خليقة من خلائق دمعي، يعني دمعي له خلائق أخرى، ولكن من خلائقه ده عزيز وكذا وكذا وكذا، لكن من خلائقه الكبر. إذا الليل أضواني، بسطت يد الهوى، الذين درسوا بلاغة، يد الهوى، يد الهوى استعارة، استعارة، استعارة ماذا؟ استعارة مكنية. لماذا؟ لأنه استعار الإنسان للهوى ثم حذف الإنسان وأبقى شيئا من لوازمه وهو اليد، فجعل كأن الهوى هو الذي يتسول، بسطت يد الهوى. هذا المعاصرون يحبون أن يطلقوا عليه التشخيص، يعني هو شخص، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا إشكال، وهناك مشكلات، البعض يرى هذا التشخيص وقال هذا من التشبيه ويشترط التشبيه لصحة الاستعارة، كلام الآن لا، يعني لا مناسب، لا مناسبة له. بسطت يد الهوى، يعني جعل الهوى إنسانا وهو الذي بسط اليد. وأذللت دمعا، هل أذل دمعا أم أذل ماذا؟ أذل نفسه، ولكنه من عزتي، انظر لماذا حينما تتكلم عن المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية، لماذا تختار الجزء؟ هذا في البلاغة سندرسه إن شاء الله. نعم، لأنه الجزء الأهم، الجزء الأهم من الأشياء. أعتق رقبة، لماذا رقبة؟ الرقبة أهم جزء في الإنسان، كأن الذي في الأسر مختنق سيموت، لأن حريتك حياة، اعتق رقبته، العامة يقول حل عن لأن الأم أكثر من يغضب اللي هو يحزن للشخص لماذا لم يقل أبي حل عن حتى طورت بعد ذلك بالمناسبة يقول لك يعني أمي تقول لك سيبني في حالي نعم وأذللت دمعا أذللت الذل يقع على الشخص لا على دمعه لكن لأن الدمع أهم ما فيه فجعل الدمع هو الذي أذل مليء بالتصوير والمجازات البيت إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقي الخلائق صفة الإنسان لا خلائق الدمع الذي هو أنا لكن أهم شيء في هو الدمع هو لما يذل الدمع نعم من خلائقه وليس العزة الكبر دمع متكبر مع أن الكبر في الأصل صفة سيئة لكن لم يشعر أحدكم بالسوء في هذا السياق أبدا ولو جاءت في سياق آخر لقلت أعوذ بالله استغفر الله لكن هنا من خلائقه الكبر تذكر يا شيخ أنس البيت لا ممكن ان في مقارنه بين البيت الاول والثالث الاول يقول اراك عصي الدمع وما للهوى نهي عليك بالامر هنا كانه تذلل الهوى هو الذي يعني هنا كان الهوى يعني فوق راسه وفي الحقيقه كثير من يعني القصيده ستظل ناضحه بعد شرحي وبعد شرح غيري وبعد اجيال ستظل ناضحه فلا نستطيع أن نستنبط هنا هنا سأعطي القواعد أو أصدق يعني أستطيع أن أقول كمية من التذوق بعد ذلك كله يصح يعني أختنا وافقتك ثم رجعت لماذا أنت تدبرت فوقفت على من أقف عليه بالربط بين البيتين ثم استمرت بعدك الآن في التفكير فرجعت ولعلي أعود ولعلي أثبت نعم إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر انظر كلمة الكبر كيف وقعت القافية هو مما يشهد لقول هذا انه السر ليس هو بسط يد الهوى نعم ان السر هو ما كان بليل وهو إبدال الدمع فناسب تقديم الليل لانه هو موضع السر الذي هو إبدال الدمع ولو قدم بسط يد الهوى فهذا ليس موضع السر هنا توجد صحيح هنا يوجد شيء اخر وهو لكن تفيد ارتباط هذا بذاك وليس بما بعدها ولا تمنع. لا تمنع إذا صح دخول هذا في ذاك لكن بلى أنا مشتاق وعندي لوعة وهذه الجملة بنيت على تصور آخر هو التصريح بهذا الكلام هو السؤال ما هو سر هذا الذي لا يذاع هذا السر مرتبط بلكن لحظة دقيقة هذا السر مرتبط بلكن ولكن تفيد إخراج ما قد يتوهم دخوله أو تصحيح ما قد يتصور فقال بلى أنا مشتاق وعندي لوعة فإذا تكلمنا عن إذاعة السر على أنها التلفظ وليست الدمع التلفظ يعني الشيخ أنس بيقول إن ممكن يكون السر ده هو الدمع نفسه فإذا تكلمنا عن إن ولكن ربطت السر بما قبله بلى أنا مشتاق وعندي لوعة وهذه الجملة بدورها مرتبطة بمساحة من الكلام هي ما قلته أنت يا سيف الدولة ألست أنت العزيز أنت الفارس كيف تقول هذا الكلام الذي فهمه من هذا فقال بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يدع له سر أو السر الذي فهمته أنت من هنا والدمع من لوازم الشوق صحيح هو من لوازم لكن هل هو كان المقصود من السر لا أراه كذلك لماذا هناك تسلسل ركزوا معي هو يقول أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر هناك شيء وقع بين البيتين وهو قيل له أنت تقول هذا الكلام ألست الفارس ألست كذا ألست بلى أنا مشتاق فكل ما ستقوله علي موجود ولكن مثلي لا يذاع له سر الذي هو الشوق نفسه الذي أنت استنكرته علي في هذه المساحة بين البيتين فهناك تسلسل في الكلام ولا يوجد رابط لغوي هنا يقول إن الدمع هو السر الذي قصده. شوقي هذا يظهر إذا لا يظهر. قال إن شوقي لا يظهر، شوقي سر لا يظهر إلا إذا لا يظهر. هذا يرجع نحويا إلى علاقة هذا الظرف بالكلام المتعلق، وإذا علقناه بما قبله ظل هذا بلا متعلق. لا لا لا، نحويا لا صح، نحويا لا صح. السر يعني السر مناسب للسر، إنما الدمع هيبقى في إدلال، ده حاجة مش هتبقى سر. لما هيدمع أو هيبكي ما ينفعش يبقى سر. ما هو قضية السر متعلقة من قبل أن يصرح في هذا البيت. السر ما ينفعش يبقى دمع. ولذلك الراجح أن السر هو أنا مشتاق وعندي لوعته. السر حاجة نفسية. هذا هو السر في الحقيقة. بلى أنا مشتاق وعندي لوعته. ولكن لأن مثلي لا يذاع له سر لم تعلم ذلك من قبل. والدمع ما ينفعش يبقى سر. الدمع دي حاجة ظاهرة. يعني مش حاجة داخلية، مش حاجة نفسية. هو يقصدون أنه بعد أن نزل هذا هو السر. يظل سرا بيننا يعني. الفجائية. ها؟ إذا الفجائية. ما بها؟ سنغوص وكذا، لابد أن ستقول الفجائية والكذا وكذا نعم. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا. شوف التذوق نطر راح لكله جميل بأدوات. شوف النحو كيف يعمل. تفضل الأخير. بسطت يد الهوى إن هو أطلق قدرة الهوى سيطر عليه، هو سبب الهوى لا لا لا نعم نعم، هو يقصد بسطت يد الهوى أطلقت لها العنان. أطلقت يد الهوى كانت مطلقة وأطلق يد الهوى. لا تفهم من كلمة بسطت التي توحي لك باليد العليا واليد السفلى. بسطت يد الهوى وأذللت. أصل أطلق اليد دي، أطلق يد الهوى ستأتي وحدها فقط هكذا. أطلقت يد الهوى يريد أن يقول لماذا لا تكون بمعنى أطلقت يد الهوى ثم ماذا؟ وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. يعني أطلقت يد الهوى وأذللت دمعا، أم بسطت يد الهوى وأذللت دمعا؟ الصورة الضوى وهو الهزال مع بسط اليد مع الإذلال للدمع، هذه واحدة في الصورة. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. الجوانح جمع جانحة، والجانحة هي الضلع، الجوانح هي الضلوع. تسمى جانحة لأنها تجنح أي تميل على القلب. نعم، يقولون المرأة خلقت من ضلع أعوج، وتنسى المرأة أن الرجل له ضلوع وكلها يصف بأنه أعوج. يعني كل الضلوع نعم، لأنها تحاط على تحيط بالقلب هكذا. نعم، ولكن الأفضلية تحيط بالجهة التي فيها القلب أم الجهة التي هي خالية من القلب؟ لكن كله سيحيط في النهاية. فالجوانح هي الضلوع لأنها تحيط تجنح على القلب أي تميل عليه، فهذه هي الجوانح. فيريد من هنا الضلوع. تكاد تضيء النار بين جوانحي، بين ضلوعي. متى؟ إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. الصبابة العشق الهوى، والفكر التفكير الناتج عن هذا. ابتداء يقول تكاد تضيء النار بين جوانحي. هذا اللفظ تكاد، البعض قد يتصور أنه ضعف في الأداء. لماذا لا تضيء؟ لماذا لا تعبر عن الاشتعال ويظن أن الاشتعال أقوى من تكاد تضيء؟ اشتعال شيء صعب، تشتعل. تكاد تضيء النار تكاد تضيء، ماذا تريد؟ لماذا النار لابد أن تضيء؟ لماذا لا تقول اشتعلت النار في صدري كما يقول البعض؟ ها؟ يعني هو يقول تكاد تضيء النار، لماذا لم تقل اشتعلت النار، لا هو خلاص هو أذل نفسه خلصت، تكاد تضيء زي ما زي اشتعلت خلاص. لكن تكاد تضيء، البعض يظن دائما أن القفز على الصورة المجازية الخيالية هو الأجود. كلمني أخونا الحسن البخاري الروائي المارق والجاحد، نعم، وقف على أبيات، ها روايات، نعم روايات المارق والجاحد، المارق في المارق خلاص دار من الروايات، نعم. فيقول لي قرأت أبياتا للمتنبي يصف هزال جسمه وأنه أنها ستقابله لن تراه وأنه لا يراه الأحول وكذا، ففاسدة جدا. لماذا؟ مع أن المتنبي بالغ جدا. تعرفون لماذا بالغ؟ لأنه اجتهد في أن يصور الصورة المجازية حقيقية فسخف. ده أنا من كتر العشق بقيت نحيف. أنا فقط لا أذكر الأبيات، من يذكرها؟ أنا لا أذكر أنه من مشهور جدا، كنت أحفظها ونسيت، أنه من نحافته لا يرى فصرت كذا، لا أذكر، مشهورة جدا. ها أكمل لو لك سمع صوتي كنت شفتني. ماذا فعل المتنبي؟ أراد أن يبالغ في نحافته فأظهرها في صورة الواقع، الواقع سخيف. لا لا سخف هنا، الواقع أنك إذا مت جوعا وهوى ستموت وأنت ترى، لو أصبحت هيكلا عظميا ترى، سترى صح. اجتهد في أن تكون واقعا فأفسد. أبو فراس يقول في بائيته صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جوابه. صبور ولو لم تبق، ولو مع أنه لن يحدث، لكن حتى أنا معك لآخر قطرة في دمي، وهل أنت ستحارب إلى آخر قطرة؟ ستموت في جسمك دم، لكن في آخر ولو إلى آخر قطرة. فيقول صبور ولو لم تبق مني بقية، كان سيفسد المعنى لو أنه قال صبور ولم تبق مني بقية، أو أخذ يدلل بالأدلة على أنه لم تبق منه بقية. يعني إيه شبح بيقاتل؟ عدم بيقاتل عدم، والمتنبي عنده هذا كثير. ولكن ماذا قال أبو فراس؟ صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤون ولو أن السيوف جوابه. هو هنا لما قال تكاد تضيء النار بين جوانحي قال لك إنما في صدري يشبه النار، يكاد أن يتحول نارا حقيقية. هذا أبلغ في تصوير ما في نفسه، لأنه يمس الواقع الحقيقة. يقول لك الذي في صدري ليس نارا، لكن خلاص قارب أن يضيء، فبالفعل أنت تصورت ما في صدره نارا، خلاص بقي لا خلاص ستضيء. فهمت هذا؟ تكاد تضيء النار التي ليست موجودة الآن، تكاد الصبابة في نفسي والفكر في نفسي تكاد تضيء لتصير نارا حقيقية، لكن ليست نار، لكن من شدتها تكاد أن تتحول إلى نار. فهذا وصف جيد جدا لحقيقة الكلام، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها، يعني أشعلتها وألهبتها، نعم، إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. الذي يجعلني أربط بين البيتين أن الصبابة والفكر في عرف العرب في كلامهم تذكر دائما في الليل، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وكلمة تضيء التي تضيء في الليل أكثر متعلقة بالفضح، تكاد تضيء فأفتضح، تكاد تضيء النار بين جوانحي بالليل إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. رأيتم؟ طيب ماذا ترون هنا من المجازات؟ تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. هو أولا بدأ بالمجاز وقال تضيء النار بين جوانحي، فجعل في داخله نارا كأن الذي في داخله نار وسيشتعل، لكن تكاد هو الذي لم يجعلها حقيقة يعني واقعية. ثم أغرق في التصوير والتشخيص وقال إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. فأنت تصورت الصبابة والفكر شخصيتين حقيقيتين تذهبان إلى النار، الهم بين جوانحه، ويذكيان هذه النار أو تذكيان هذه النار، تكاد تضيء النار بين جوانحه إذا هي أذكتها الصبابة والفكر، تفكيري فيك وهوى. والصبابة هنا تأتي بعد الفكر، الفكر يأتي بعد الصبابة لأنه يتولد عنها. ولو قال الفكر والصبابة فسدت في كل شيء، في الوزن وفي المعنى. نعم. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. شوف، أولا هذا البيت في جملته تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر كله لين، ولكنه عوضه في شطر البيت الثاني بعد أن جعل البيت الأول الشطر الأول على نفس مذهب اللين، فقال معللتي يعني يا معللتي، وحذف هنا النداء، وحذف النداء ليشير به كما قال النحويون إلى قرب المنادى يا معللتي. فقال معللتي، معنى معللتي يعني ملهيتي شاغلتي، فلانة تعلل طفلها يعني خد كذا العب كذا، تعلله تشغله. ومن هنا ننتبه إلى العلاقة، أو إلى أنبهكم من هنا من هذا البيت إلى هذه القضية. معللتي بالوصل، كان سيف الدولة يعد أبا فراس بالخروج من الأسر ولكنه تأخر عنه. معللتي بالوصل أي يا معللتي بالوصل والموت دونه، هذه الواو ماذا؟ ها؟ واو الحال. تعرفون ربما يجيء الحال في الجملة أو في الكلام لأجل الحال لا لأجل ما يسمى بالعمد الأساسية. يقول معللتي بالوصل يعني يا معللتي بالوصل، والحال أن الموت دونه يعني أقرب إلي من هذا الوصل. رأيتم اللين؟ معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. إذا مت ظمآنا، أسقط الظمأ، جعل الظمأ أو جعل الماء، جعل القطر استعارة لماذا؟ تمثيلا لماذا؟ للوصل ولتبادل المحبة وكذا وكذا. وجعل الموت ظمآنا ماذا؟ النتيجة، اليأس من الوصال. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، هنا يظهر عنف أبي فراس مرة أخرى، فلا نزل القطر. بعض الناس يأخذ على أبي فراس، هذا البيت يشبه قوله هو كان يعد أنه إذا فقد شيئا لا يصح لأحد بعده، فكان يقول مثلا في نفس القصيدة، يقول ماذا؟ يقول في الأخير ماذا قال؟ فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر، يعني لو أنا لم أنا العشق فلا عز بعدي لعاشق، انتهى. إذا أنا أذللت في العشق فلا عز بعدي لعاشق، إذا كان العشق يعز أحدا فهو أنا، إذا لم يعز العشق أحدا، إذا لم يعزن العشق فلا عزيز بعدي في العشق، انتهى. فأيقنت، شوف شوف، أراك، فأيقنت أراك عصي الدمع، فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق، الجزم عند أبي فراس دائما. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن لا يذاع له سر، بسطت تكاد تضيء معللتي بالوصل والموت، إذا مت ظمأنا فلا نزل القطر. القطر هو المطر، واضح؟ القطر هو المطر. طيب دلوقتي انا قبل ما حضرتك كنت فاهم ان المعلله دي هو بيربلنا ان هي بتعلله، فاهم؟ لا لا، يعني هي معللتي بالوصل والموت دونه. اختكم تقصد تقول معللتي، يعني هي معللتي بالوصل والموت دونه. هذه العباره الثانيه تشبه ان تكون مقود القول الاولى، ركبي البيت على المعنى هذا. معللتي يعني هي معللتي بالوصل والموت دونه، ثم إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، انقطعت صلة البيت. لكن وهذا أحد المعايير والمقاييس، اتساق النظم، وسيظهر معنا كثيرا في أوجه إعرابية في بعض الأبيات ستأتي معنا إن شاء الله، أرجو أن تأتي إن شاء الله. لكن جيد، أنا سعيد جدا، ولكنني أضع عيني على إنهاء القصيدة. نعم. معللتي بالوصل والموت دونه، يعني يا من تعلليني بالوصل والحال أن الموت دونه. وهذا مقصود لذاته، ليست قضية أنها تعلله بالوصل فقط، لكن تعلليني بالوصل وفي نيتك، وفي نيتك أن الموت دونه. طيب تذكرون وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر، تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر، فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قتيلك، قالت أيهم فهم كثره، فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر، فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت للدهر. شوف، بل أنت للدهر، لا يغب عن أذهانكم الجو الذي كتبت فيه القصيدة. هذه القصيدة رسالة من يد أبي فراس إلى يد سيف الدولة في قضية واضحة مجمع عليها، وهي الفداء من الأسر. ولذلك قلت لكم الروميات كنز في تفسير الشعر الجاهلي، لأنه لم يأتي بها من عنده، هذه أشياء تورثت ستحل بها مشكلة في الشعر الجاهلي. لكن الشعر الجاهلي بيننا وبينهم مفاوز، مشكلات لغوية وإخبارية، لا نعرف جو القصيدة، وقضية النحل ودخول الشعر في شعر الشعر الآخر وكذا، قضية كبيرة جدا. نعم. معللتي بالوصل والموت دونه، وعلى هذا التفسير يفسر هذا الشطر الآخر، يبرر. البعض يقول، هذا بعض يغيظني جدا، يقول هذا البيت سيء. لماذا هذا الشطر؟ لأنه فيه معنى أخلاقي سيء، لأنه يتمنى إذا مات هو ظمآنا ألا ينزل القطر على إنسان. والله خذ البيت، خذ البيت وضعه في قصيدة دينية وأوفقك. لكن والله لو أتى بأسوأ المعاني عبر بها عن نفسه، خلق الإنسان علمه البيان عن نفسه، ما لناش دعوة بدماغ أبي فراس إيه، هو عبر هنا صح، هو إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق وأن يدي مما علقت به صفر. غرور، لا خلاص خليك في حاجة تانية، أنت تتكلم في التربية وكذا أفلاطوني، خلاص خليك في، بينت من الأول نحن أسراء للنص، جودة النص فقط، جودة النص ليس أكثر من هذا. هو عبر، هل أبان عما في نفسه؟ والذي لا يدرك نعمة البيان من حيث كونه بيانا هذا لا يفهم، لا يحتاج إلى شرح. خلق الإنسان علمه البيان، الإنسان جنس الإنسان، علمه البيان كل البيان، خلاص البيان. بعد ذلك أن يكون الدين رقيبا على لسانك هذا قضية أخرى، لكن أنت علمت البيان، وهذا من البيان، وشعر أبي نواس من البيان، وشعر بشار من البيان، وعمر بن ربيعة أستاذ البيان، والله بيان. نعم. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا. أنا عندي مشكلة في الشروح دائما تطول، لسبب أنني رغم أنني أكون نظرت في القصيدة قبل أن آتي لأحدد النقاط سريعا أتكلم فيها، لكن أظل أتذوق البيت والوقت محدود، هذه مشكلة عندي وسوءة نوعا، لأنه تطيل الكلام. لا تطيل إذا كان المحاضرات معي مفتوح، أنا لا أتساول الإدارة الآن. هذا يحدث واشتكى منه الكثير جدا، لكن كده. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وفيت، تفضلي. نعم، هو الكلام كله في الأول، كله من الأول لآخر غزل على امرأة، حتى قال يا ابنة العم فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه لا يعرف من أنكرته البدو والحضر. أخبركم بشيء، إذا استمرتم معي في الروميات، كل ما رمز به في الروميات في روميات أخرى صرح به في روميات أخرى صرح به كل ما رمز به كل ما سنقف عليه. قلت لك أنا وقفت على هذا من قراءة الروميات كلها، قرأتها كثيرا. كل ما رمز به صرح به في أماكن أخرى، صرح بالكلام نفس هذا الكلام صرح به لسيف الدولة. قال معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر حفظت. نعم تفضلي معك معك حزيرة. أه؟ السياق أمير الكلام، تكاد تضيء النار. يعني هناك أشياء، هذا يظهر في البداية بالمناسبة، تحاولين أن تفسري الكلام بما تحتمله اللغة، هذا كل وقع فيه، كلنا وقعنا فيه، نحاول أن نفسر الجزئيات، لأننا في الأول ننظر في الجزئيات ثم نفهم السياق، نبتعد قليلا عن القصيدة هكذا وننظر إلى القصيدة ونفهم السياق. لو قلنا هنا التفسير تكاد تضيء النار بين جوانحي، لو فسرت تكاد تضيء يعني هي تكاد ولا تضيء لعزتي، السياق انكسر في الحقيقة، صار يقال بارد، لأن السياق هنا سياق ماذا؟ شكوى، شكوى. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. فهل السياق انتبه تكاد فقط وليس كذا؟ يصح ماذا؟ متى؟ تكاد تضيء النار بين جوانحي لكن لأني ولأني ولأني، هذا هو السياق حاكم ودقيق. والسياقات هذه الهلامية التي تظهر هلامية من بعيد هي أدق ما في الشعر، والله لا النحو أدق ما في الشعر ولا الصرف أدق ما في الشعر، أدق ما في الشعر استعمال النحو والصرف في التخيل، في التصور، في تذوق الكلام. مشكلة الناس يدرس نحو وصرف فقط بعيد مع نفسه ولا يفهم شيئا، ويأتي أتذوق وأعيش وأشرح ولا يفهم النحو والصرف، كلاهما مخطئ. لكنني أحترم أكثر دارس النحو والصرف لأنه وقف على شيء، الآخر لم يقف على شيء، لم يقف على شيء إلا إذا كان له ذوق. لكن اعتبر نفسك هكذا أعرابيا لا تنقل، لكن إذا لم تكن لك ذوق أصلا وتأتي وتقول أنا وأنا وأتذوق كذا، هذا كلام فاضي. نعم حفظت، أرجو أن ننتهي من 10 أبيات. حفظت وضيعت، مودة بيننا، حفظت وضيعت المودة بيننا. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كفي كاتبها بشر، بنفسي من الغادين في الحي غادة، لا تقول غادة، غادة لك حد يبعت ورقة، هوايا لها ذنب، لها ذنب وبهجتها عذر تروغ إلى الواشين فيا. أنا أكتب لأنه ما سأكتب سأشرح. تروغ إلى الواشين فيا. يوسف منتبه. وأنا مطنش يا يوسف. وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. طيب، يقول حفظت وضيعت المودة بيننا، يخاطبها، حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن أو أحسن، سنفسره الآن إن شاء الله. يقول حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. يقول أنا حفظت المودة وأنت ضيعت المودة بيننا وأحسن أو وأحسن. أحسن هنا لو قلنا إنها فعل ماض وأحسن، هذا ما أرجحه إلى الآن، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، يعني عذري إياك قد أحسن من بعض وفاء لك، يعني وأحسن العذر قد فعل حسنا من بعض وفاء لك، يعني أنا عذرتك، أنت ضيعت المودة ولكن عذري قد أحسن فيه، قد أحسن وقد كان من حسن بعض وفاء لك. وإذا قلنا على الأفعل وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، الإسمية أفعل التفضيل، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، قالوا معناها العذر، العذر عذري إياك أحسن من بعض الوفاء لك، يعني بعض الوفاء الذي ينبغي منك لي، يعني عذري لك أفضل أحسن من بعض الوفاء، ولكن هذا المعنى الوفاء الذي ينبغي أن يكون منك لي، ولكن هذا المعنى أشكل علي لقوله لك، كيف يكون الوفاء الذي يكون منك لي يفسر بلك؟ فهمتم؟ واضح الكلام؟ يعني وأحسن، وأحسن والعذر أحسن من بعض الوفاء لك، يعني وفاء لك اللي هو وفاء لك مني، يعني لك لي، واضح؟ يعني لك بمعنى وفاؤك، يعني الوفاء لك الذي هو وفاؤك لي، فاستشكلت هذا ورجحت هنا وأحسن بالفعل الماضي، وهي ضبط الدكتور سامي الدهان، وأحسن العذر من بعض وفاء لك، وهذا المتناغم مع السياق، حفظت وضيعت المودة بيننا ولكن العذر عندي قد أحسن من بعض وفاء لك. فهمتم؟ في بعض النسخ الغدر، وأحسن من بعض وأحسن بالغدر، الغدر يعني النقطة هنا على العين، وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر، معناها الوفاء لك بنفس المعنى، الوفاء منك لي، أنت لم تفي لي، والغدر أحسن من هذا الوفاء، من بعض هذا الوفاء، طبعا معنى لا يستقيم، هناك أشياء تشعر هكذا، يعني الغدر يعني هو يخاطب، هو يخاطب سواء كانت محبوبة سواء كان سيف الدولة، يقول له الغدر أحسن من بعض وفائك لي. يعني هو لو غدر، لا لحظة هذه فجر في الخصومة، يعني هو ما زال في موضع استجداء، غدرك أحسن من بعض الوفاء، بعض الوفاء ده قليل، انت لسه مع الشطر الاول، لو قال لسه مع الشطر الاول هو حفظت وضيعت، ها تمشي اداب برضه. طب طبقها مع الشطر الاول، حفظت وضيعت المودة بيننا وغدرك أحسن من وفائك، من بعض. هذا يتودد ويتقرب، هذا خرق القصيدة كلها، غدرك أحسن من وفائك، هذا شخص خلاص، يعني هذا يسب، يعني وفك أحسن من وشك، هذا معناه، هذا معناه فعلا، غدرك أحسن من وفائك. طيب لماذا على جدا هكذا؟ لكن انظر هنا مع سياق القصيدة كلها، بعد أن لامه على ضياع المودة أو لامها على ضياع المودة، ماذا فعل؟ ولكن أنا عذرته، هذا هو، وهذا التفسير له أدلة في قصيدته في البائية، وأنا لو أردت أن آتي بهذه التفسيرات آتي بالروميات بأبيات كثيرة سيتسع منا المجال جدا. يقول مثلا، ولكن يقول مثلا وما أدعي لا يعلم وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي تصريحه. وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحابه. وأفعاله للراغبين كريمة. وأمواله للسائلين نهابه. ولكن نبى منه بكفي صارم. وأظلم من عيني منه شهابه. وأبطأ عني والمنايا سريعة. وللموت ظفر قد أطل ونابه. ولكنني راض على كل حالة. العذر. ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سرابه. وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه. وأطلب إبقاء على الود أرضه. وذكري منى في غيرها وطلابه. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب ولا يخشى عليه عقابه. وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. أحسن العذر هنا فاعل أحسن. وأحسن العذر من بعض الوفاء لك. حفظت وضيعت. انظر هنا إلى المقابلة. كان يستطيع أن يأتي بتركيب غير هذا. هذا الذي نفعله في تحليل النظم وتقديم وتأخير وحذف وإثبات. هذا هو دلائل الإعجاز لعبد القاهر. هذا علم المعاني. الصور تحته لا تتناهى. ملايين من الصور والأساليب تحت علم المعاني. الرياضيات تبديل وتوفيقه وإحداثياته. صور آلاف الصور يتشكل منها أسلوب الشخص مع المعاني التي يتكلم فيها. ما معنى الأسلوب؟ التراكيب المتبعة عند الإنسان. ولذلك لا تتسرع في استنباط أسلوب أبي فراس. يأتي البعض ويقول هذا الشاعر الجاهلي النابغة أسلوبه الاختصار. لا، ده أسلوب كل الشعراء. ما فيش حاجة اسمها أسلوبه الاختصار. لا يوجد ما يسمى أسلوبه الاختصار. الأسلوب إذا أسقطته على موضع لابد أن يختص به هذا الموضع. تقول أسلوب الجاهليين الاختصار في الكلام أو اكتناز الكلام واختصار الصور وإلقاء الفضول أسلوب الجاهليين. نعم. لا تقول أسلوب فلان من الجاهليين كذا اختصار الكلام. لا، كل الجاهلين هكذا أو الصبغة العامة هكذا. ولكن قل أسلوب فلان إذا تكلم عن كذا مع كذا أتى بصيغة المفعول بدلا من كذا، وأتى واختصر الجملة وهذا الفعل اختصره في كذا أو حذف كذا. شفرة خاصة بهذا الشاعر. هذا الأسلوب إذا أنت أدمنت شاعرا معينا وقرأت فيه كثيرا وعشت معه ثم سمعت بيتا من الشعر لغيره وليس له، تستطيع أحيانا أن تقسم أنه ليس له. فعلت هذا مع عنترة. أحدهم قال بيتا في مرة وأقسمت له أنه ليس له عنترة، وهو عينه لمعت هكذا سينتصر خلاص. قلت له هو لا يعلم أننا أحفظ ديوان عنترة أصلا بكله برواية الأصمعي. وما خرج هذه الرواية وبعض الروايات الموثوقة التي يمكن أن تحمل على رواية الأصمعي يظهر فيها الضعف الشديد جدا. فهو قفز وأتى بديوان عنترة وفتحه، كان في القسم المضاعف الذي يروى ينسب له هكذا. قلت له وأيضا عنترة أصلا لا يقول هذا البيت ولا يقدر أن يقوله. وسردت عليه نماذج من شعر عنترة يظهر فيها أسلوب آخر، أشياء تنتج في النهاية درجة من الخشانة، درجة من الألفاظ، درجة من الكلام معينة. ربما يشتبه عليك أسلوب عمر بن أبي ربيعة مع أسلوب امرئ القيس، لأن عمر يحاكيه أحيانا. لكن لو حفظت مثلا عدد من القصائد لعمر بن أبي ربيعة وحفظت لامرئ القيس وعشت مع كل من الشاعرين ستعرف الفرق بين الاثنين. ها؟ لا يمكن أبدا أن يكون الشعر عمر، ليس فقط لقضية أنه يحكي في الماضي ولا يحكي في الماضي، لا، لو أتيت بأبيات من ها هنا وها هنا يختلف كثيرا جدا. هذا الاختلاف يرجع إلى ماذا؟ ترتيب هذه الألفاظ في الكلام. أنت هذا الشاعر له سبعة اختيارات أو ثمانية اختيارات، وأنت تقرأ شعره ذهابا إيابا ذهابا إيابا ذهابا إيابا انطبعت في ذهنك حتى لو لم تمسكها. فلما تسمع شعرا من خارجها تماما ليس له، تسمع شعرا آخر ربما لكن لا أطمئن. لماذا لا تطمئن؟ هناك قطعة هكذا تركيب لا تريحك. لماذا؟ شوف الإعجاز هنا. لماذا حين سمعوا القرآن قالوا ليس من كلام البشر؟ بالتركيب، هذا ليس من كلام الناس. لماذا ليس من كلام؟ هو كلام هو عربي، كل لفظة من كلام الناس، لن يبقى عندك إلا التركيب النظم. هذا ليس من كلام، لكن نحن لا نعرف الحقيقة أصلا في التركيب، لا نعرف الحقيقة. كيف نعرف كلام الناس من كلام الإله؟ كيف نعرف كلام العالي المعجز من الكلام غير المعجز؟ فأنت لا تفهم التركيب أصلا. ليست أدنى من ذلك حينما يسمعون شعر شاعر يقول هذا ليس من كلام من شعر فلان. كلمة ليس من شعر فلان، إما أنه يقول ليس يعني من معانيه وكذا، إما أنه هذا التركيب ليس له. ولهذا ضحك من جميل بثينة حين قال ألا أيها النوام ويحكموا هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. لأن الشطر الأول مذهب والشطر الثاني مذهب آخر. الشطر الأول منهج مذهب عنترة والمتنبي وهؤلاء فحول فرسان، والمذهب والشطر الثاني مذهب من؟ المجنون، مجنون ليلى وقيس بن ذريح ولا حتى توبة بن الحمير خشن قليلا، لكن قيس بن ذريح ونصيب بن رباح ومجنون ليلى. فلما ركبهما قال هذا أسلوب، هذا متكلم، هذا أنت كيف أتيت بهذا؟ عملت الزيدة، خلقت الزيدة، كيف خلقت هذا؟ ألا أيها النوام ويحكموا هبوا، هذا عمرو بن كلثوم. وسائلكم هل يقتل الرجل الحب. أبدل الأدائين، ألا أيها النوام ويحكم هبوا تصلح، ويحكم تصلح، هبوا تصلح، هبوا. وألا التي للتنبيه، هنا معاني الحروف ترجع إلى الأدوات في كتب معاني، ترجع إلى المغني اللبيب لابن هشام، ترجع إلى المرادي معاني الحروف، الثمر الداني في حروف المعاني أو الجنى الداني في حروف المعاني، كل هذا مصور موجود، هذا الكتاب الثاني موجود لكن لا أراه في الأسواق، كتاب مهم جدا. ألا، ألا تفيد التنبيه لجذب الانتباه، ألا، ألا أيها النوام، ألا تصلح، ألا ولا ألا، والنوام وأيها من بعيد، ألا التنبيه ثم أيها من بعيد، النوام بالصيغة الثقيلة، ويحكم توزن في الميزان هكذا، هبوا مشاكلة الألفاظ للمعاني، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. صح، هذا الأول يسمى الأسلوب، على غير الجزالة نتكلم عليها، الجزالة أخرى، يسمى الأسلوب الفخم الجزل، والآخر يسمى الرقيق السائغ السلس. هذا له أبواب من المعاني وذاك له أبواب من المعاني. ضحك منه وصار مضرب مثل لما جمع بينهما، سخيف، نعم سخيف. ومع هذا من جمع بينهما في الظاهر لابد له صبغة بينهما كأبي فراس من أولها، لا هو أقرب إلى الفخامة ولكن يلين دون أن يكون عذريا، لا لا لا. وأول ما تشعر أنه عذري يأتيك ولكن مثلي ويصعد مرة أخرى. نعم، انظر إلى قوله حفظت وضيعت، له غرض من هذه المقابلة هكذا، حفظت وضيعت، شوف حفظت وضيعت، حفظت وضيعت المودة. طب لماذا قال بيننا؟ لو قال المودة فقط لكفى، لكن قال المودة بيننا، ما معروف أنها بيننا. البلاغي التقعيدي فقط هكذا يقول لك هذه زائدة، معروف المودة أنها بينهما، لكن المتذوق لا، حفظت وضيعت المودة بيننا، يعني تحتها كلام كثير. لماذا؟ البلاغي أيضا ينظر غالبا، غالبا إذا لم يكن أديبا، ينظر إلى الكلام المكتوب، لا يفسر شيئا وراءه، يفسر بلا تفسيرا ظاهريا، يعتبر أن كل ما أراده الشاعر قاله. وهذا سمت المتأخرين في الشعراء، القدماء عندهم معاني من أضعاف، هي أضعاف ما تكلم فيه، وعليك أنت أن تستنبط هذه الأضعاف التي في ذهنه من الجملة. ولهذا الشعر الجاهلي مغلق جدا. لماذا؟ البيئة غائبة عنك، القصص الحقيقية غائبة عنك، ترتيب القصيدة يغيب عنك، كل هذا مطلوب أن تفهم من النص، ثم الألفاظ صعبة، والتركيب صعب يعتبر وحشيا بالنسبة لهذا، في تقديم وتأخير وكذا بالنسبة إليهم ثقيل. حفظت وضيعت المودة، أبو فراس سهل جدا، حفظت وضيعت المودة بيننا، التي يعني فيها كلام التي هي بيننا. يعني تخيل شخص يقول لطليقته أو كذا هن عليك حبنا، صح؟ طيب لو قال هن عليك الحب ما الفرق؟ لكن حبنا الحب الذي هو لنا صنعناه معا وكذا، الذي هو لنا لا لأحد غيرنا، المودة التي بيننا. ماذا صور لي؟ صور لي هكذا، هو هكذا، لن أرسمها، هو هكذا وهي هكذا، والمودة بينهما، وأحد الطرفين غدر، ضيعت المودة التي هي بيننا وتركتني وحدي هكذا. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، ومع هذا غدرتك. طيب هو عذرها علشان دوت افضل الوفاء، عشان انا مش فاهمه قوي. طبعا ظاهر، وقد احسن ومن وفائي لك عذرتك، من بعض وفائي لك. ومن وفائه له انه لم يبيعه للروم، الروم اخواله، وهو اسير 4 سنوات واكرموه وتركوه في ثياب القتال، تركوه في ثياب الامير، فقال يمنون ان خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. واضح؟ حتى في هذا الأبيات يقول سيذكرني قومي إذا جد جد، يعني هو يقول سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وبيرسل سيف الدولة، بيرسلها لوحدة. سؤال يعني، سيذكرني قومي إذا جد جدهم. وحينما يقول فلا تنكريني في نفس القصيدة، فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر، ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. طيب اسمعي القصيدة 18، لحظة هذه القصيدة 18. قال ابن خالويه وتأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأسر، وذلك أنه بلغه أن بعض الأسراء قال إن ثقل هذا المال على الأمير على سيف الدولة كتبنا فيه صاحب خراسان، مسلمين يعني، كتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من الملوك وخفف علينا الأسر. وذكر أنهم قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه، فاتهم سيف الدولة. يعني إذن هناك رسالة من سيف الدولة إلى أبي فراس في السجن، فاتهم سيف الدولة أبا فراس بهذا القول، أنت اللي اتفقت معه لضمانه المال للروم. مين من الأسراء غيرك يقدر يضمن المال؟ أنت أمير، مين يقدر يضمن المال؟ أنت اللي تضمن. إزاي حصل؟ إزاي لجأت لغيري؟ فاتهم سيف الدولة أبا فراس بهذا القول لضمانه المال للروم، وقال من أين يعرفه أهل خراسان؟ يعني تربيتنا وابننا وبتاع، راح تستنجد بملوك خراسان، من أين يعرفه أهل خراسان؟ فقال، ده كلام ابن خلويه أستاذه، فقال أبو فراس رحمه الله تعالى هذه القصيدة وأنفذها إلى سيف الدولة رحمه الله تعالى. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكره؟ ها؟ فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر، يا ابنة العم، فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر، ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر، وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر، وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، فأضمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأصغب حتى يشبع الذئب والنصر. يا ابنة العم والحرب، يبقى ايه؟ هو كان دراعه الايمن في القتال، في الاخر دي غزل لسيف الدولة، يعني بعتها سيف الدولة وفيها، افهم، عايز افهم كيف. سنفترض انها الغزل، وسنفترض انها ترمز لسيف الدولة، وانها مذهب في الشعر. قلت لك كل ما صر القصيدة 18 التي قرأت مقدمتها لابن خلويه الان يصرح فيها بهذا المعنى الذي رمز اليه. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، وما هذه الأيام إلا صحائف. لمن درس البلاغة هذا يسمى أسلوب قصر، قصر الموصوف على الصفة، وما هذه الأيام إلا صحائف. لأحرفها من كف كاتبها بشر. البشر هو المحو، محو الكلام، يعني عمال يكتب ويمسح يكتب ويمسح يكتب ويمسح. وواضح أن المطلوب يعني للإخوة خارج مصر يكتب ويمحو يكتب ويمحو، وواضح أن المطلوب أنه يكتب أشياء يرسلها ثم يعيد أو يحفظها ثم يعيد استخدام الورقة مرة أخرى، ثم يعيد استخدام الورق مرة أخرى، فيكتب ثم يمحو، الكلام يؤدي وظيفته ثم يمحى. ولكن الذي أوقفني طبعا هنا البلاغة واضحة فيه، وما هذه الأيام إلا صحائف. الأيام صحائف، أسلوب قصر الصفة على الأيام، هي إلا صحائف. طب ما لها الصحائف؟ ما بها الصحائف؟ لأحرفها المكتوبة من كف كاتبها، كاتب الأحرف بشر محو. طيب الصورة البلاغية واضحة، هذه تمثيل واضح يعني، مجازات واضحة جدا. ولكن الذي استوقفني في التركيب، في الذي جرى في ذهن هذا الرجل، ما الذي جرى في ذهنه حينما قال لأحرفها من كف كاتبها بشر؟ كان يمكن أن يقول لأحرفها بشر من كف كاتبها، وهذا هو الأصل. تذكرون إذا الليل أضواني، القاعدة لا يقدم ولا يؤخر إلا لعلة. ما هي العلة؟ والله عللها، أي لازم في معنى في الذهن قارن. الطريقة في ذلك أن تأتي بالتركيب المفترض، وأن تأتي بالتركيب الفعلي، وأن تقارن بينهما، ثم ترى اتساق هذا التركيب الثاني الذي أتى به الشاعر اتساقه مع القصيدة من حيث كونها عملا كليا فنيا، هنا تحكم على الجودة. وربما تركيب أساء الشاعر فيه مع أنه في نفسه عال جدا، لأنه في سياقه لا يستقيم. في صور القرآن، في القصص القرآني، تجدون القصة ناقصة في تعبيرنا، ناقصة في بعض المواضع، فتشعر يقول لك القصة هناك مستوفية وهي أجود هناك، لا أنت تستهبلش، هي كلها جيدة. ولكن لك لو أخذت هذه المعاني التامة هنا كما يقال ووضعتها في المواطن التي تقول فيها ناقصة، ها؟ ستفسد، سيفسد السياق. لو أنك اختصرت، تقول مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني رجل من أقصى، جاء فلان، طب أنت فلان لا يفيدك، إنما جاء رجل من أقصى المدينة كمن يفكر فيه الكلب، كلب أهل الكهف، ذكر أم أنثى، ما نوع السلوقي ولا حراسة ولا ذكر أم ما لونه، لا قيمة له. الشعر كذلك يحكي الوقع على الواقع، احفظوا هذا، الشعر يحكي الوقع ما جرى في نفسي، ولا يذكر شيئا إلا أن يكون قد حصل إلا أن يكون قد أثر في النفس. ولذلك القصيدة ربما تحكي سنة كاملة، يضع سنة في القصيدة، هل يضع الرواية ربما تضع السنة بتجاوز، طبعا لن يضع كل شيء، لكن الرواية تبدأ ربما إذا مثلت في السينما، يعني تبدأ يتناولون العشاء ثم ينزلون وكذا، هو يصنع لك جوا تعيشه، ثم تأخذ المعاني من مناطق معينة في الرواية. القصيدة لا، مادة مركزة، مادة مركزة، انفجارات شعورية، لابد أن الواقع في القصيدة يقابله واقع. حينما أسأل مثلا أحدا لماذا قال عنترة فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة متلومي، لماذا ذكر الناقة بكذا وكذا في هذا الموضوع؟ قال لأنه هو الواقع. قلت له يعني لو كان راح بالفرس، لو كان راح بالبغلة بالحمار كان سيذكر؟ قال آه. قلت له إذن القصة سخيفة، هذا لها وقع، وذكرت هذا في كتابي شرح قصيدة الروح. فلماذا قدم هنا وأخر؟ لماذا قال لأحرفها من كف كاتبها بشر؟ لم يقل لأحرفها بشر من كف كاتبها. من يعرف؟ مبني عليها على فكرة، هذا مسمار البيت كله، عارف ما قالش حاجة. لا لا، عشان اضطرت أنا، هضطرت عشان اضطرت شرط الله يذكره، أنا بعتذر يعني. لماذا؟ من يعرف؟ طيب نفس الكلام، قضية تصوير أيضا، تصوير نفس الكلام في إذا الليل أضواني. لا لا، حتى لو قال بشر، البشر هو المسح، البشر لأحرفها بشر لأحرفها بشر من كف الأحرف هو اللي تمحى عشان ما نخلصش الجملة على طول يعني هو زي كيف يعني هو طيب تعالى نتصور الصورة سنتصور أنه قال لأحرفها صحيفة طبعا مين عنده حس السينما إذا الكاميرا مركزة هنا فقط الكاميرا هنا فقط حتى الوجه يجي لا يأتي الكاميرا هكذا ها؟ كما ترون رمز الكتاب كاتب التاريخ في مقدمة المسلسلات التاريخية رقعة ويكتب وريشة طيب لأحرفها بشر من كف كاتبها الذي كتبها من قبل كيف ستعيدون التخيل للكتابة بعد المسح سنعيد الصورة مرة أخرى ثم تتكلفي تفكيرا جديدا لتقولي إن الذي كتبها هو الذي مسحها الصورة خلاص عملت كده لكن لأحرفها ما زالت مكتوبة لم تمسح من كف كاتبها هنا قلم بشر لأحرفها الصورة الآن الكاميرا الآن لأحرفها من كف كاتبها أنا كاتبها ثم كاتبها الآن موسيقى تنزل ثم مرة أخرى الإنسان هو كلما سعى في الحياة اقترب من موته كاتبها اللي بيكتبها هو اللي بيمسحها وضحت أعوذ بالله أنا تعبت وضحت أنت لا تفهم أنني علمت أن المحو وقع من كاتبها ولو أنه قال لأحرفها بشر لن أعلم لن أرى الكتابة ولن أعلم من أول مرة لن أعلم من أول مرة أن الذي محاها هو الذي كتبها فالإنسان يمحو ما يكتب الإنسان هو الذي يسعى لحتفه بنفسه وما هذه الأيام إلا صحائف أتى بها بعد ماذا حفظت وضيعت وبعد الموت وكذا وكذا وضعت المودة وأحسن كذا وأنت تركتيني وكذا في النهاية الإنسان يهلك نفسه وأنا أهلكت نفسي في مرضاتك وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر لم يقل لأحرفها بشر من كف الكتاب من كف كاتبها بالإضافة ولذلك قدم كاتبها قبل البشر لتعلم أن الذي مسحها ومحاها هو الذي كتبها طيب على الصورة الأولى لأحرفها بشر من كف كاتبها هذه معلومة لن تدخل في الصورة لأنها لن يصورها لأنك لو صورت كأنها كتابة جديدة كأنك رأيت كذا يمسح ثم كأنه قال لك الذي كتبها هو الذي مسحها هو الذي كتبها سخيفة هو أراد أن يصور لك الصورة من أولها إلى آخرها تامة فقال لكاتبها وما هذه الأيام إلا صحائف هذه الصحائف لأحرفها الصورة جاءت على الكاميرا جاءت على الحروف من كف كاتبها الذي كتبها بشر يمكن أن تصور بالمناسبة تماما هكذا تحتاج إلى مخرج فقط لأحرفها من كف تتلى هكذا بطريقة فيها صدى صوت وكذا لأحرفها من كف كاتبها بشر ويكتب كلمة الحياة والكذا والموت ويمحو أو يكتب مثلا أشياء تصور على جانب الشاشة الشباب تاريخ الشباب وكذا ثم بدأ الشيء بيظهر أهو بدأ الشيء بيظهر وكذا ثم كذا ثم أصبح كهلا وهو يكتب ويكتب ويمسح والصورة تعمل فوق ترجمة الكلام لأنك لا تقرأ الكلام بالتدقيق عمل سينما إخراج ثم كذا. هو هنا البيت ده مرتبط بالبيت دي كله إنه بيفصل نعم كأنه هذا البيت كأنه لنفسه كأنه لنفسه هو وينطبق على برضه على سيف الدرب عايز يقول له الأيام بالنسبة لنا وانت هتعدي واحنا الاثنين هتعدي جائز، لكن انا لم اشعره في هذا السياق مع شده المي، هو كانه يجتذب كل شيء له. جائز لكن لم اشعرها يعني. انا حاسس عشان هو البيت اللي فوق تحس ان الموضوع فصل ودخل بقى في نفس القضيه. يعني يكلم سيف الدوله انت هتموت هتموت؟ لا انت هتموت وانا هموت وانا عندي وهتنقضي حياتنا. هتنقضي حياتنا، لكن سياق حديث سيف بفراس عن نفسه هو وموته هو وهلاكه هو. ولذلك لم استطع ان اقول ان هذا كان حاضرا، هو جائز لغه، لكن كان حاضرا في نفس ابي فراس وصدره حينما كان يتكلم، اشعر ان السياق لا. هو محل ما بينهم يعني، وما هذه الا ذكريات ما بيننا، وماذا فعلت يعني كانك انت كاتبه ومحوت ما بيننا، يعني ليه ما تبقاش الفعل من سيف الدوله بشكل. أنت تقصدين شيئا آخر تماما في الترميز. وما هذه الأيام إلا صحائف، لم يساعدني التفكير على هذا. لماذا؟ وما هذه الأيام إلا صحائف، جنسية هذا التركيب كلام على الحياة والموت. وما هذه الأيام إلا صحائف، وذكر الأيام هنا ألصق بذكر الأيام التي تمر ويقترب الإنسان من نهايته وحتفه، لا الأيام التي هي ظرف لكتابة المودة بيننا. شرط المودة يعني نقصد الأيام التي كانت بيننا، يعني هو يتكلم عن نفسه أيام وليه. ما هو كأنه يتكلم يقول كل ما أصل ليس خصوص المودة، يعني كل ما بيننا سيروح وكل شيء سيروح، لكن قوله الأيام بكل ما فيها ليس ما بيننا فقط. وما هذه الأيام هو يتحسب، وما هذه إلا صحائف هو يتحسب. وما هذه ماذا؟ هو قال هذه الأيام أي تمام، إلا صحائف يعني كانت كأنها كلمات وأيام بيننا. أنت ماذا فعلت؟ لا الصيغة هنا تشمل كل الحياة ومن ضمنها ما بيننا. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. أي أيام يشير إليها؟ لا الأيام، لأنها أيام قريبة في عهد الأمة. لماذا لا تكون أيام؟ بدأ يقول لك أسرى. بدأت كما على الأسرى. طيب يا دقيقة جدا. طيب الفرق بينهما دقيق، ربما أرى الأشياء ولا أستطيع أن أمسكها، ليس كل شيء أمسكه. في هذا السياق وهذا الشعور الذي عشتم فيه، كلمة الأيام، أنا لا أستنكر السؤال، أسألكم لو ترون هذا قولوا، كلمة الأيام تصلح أن تكون الأيام دي التي أنا في الأسر فيها؟ وما هذه الأيام التي هذه الأربعة أعوام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر؟ تصلح؟ تصلح؟ أنت قلت تصلح. أنا أرى أنها تصلح يعني. وما هذه الأيام، الأيام إما جنس الأيام التي نعيشها جميعا، وإما هذه الأيام التي أنا أعيشها، لكن هو لم يصرح بشيء من هذه الأيام أصلا في الأسر. ده من شدة استجداءه لسيف الدولة. يعني لو كان كذلك فهذا هو هذه الكلمة الوحيدة التصريحية في القصيدة. الفترة التي كانت ممكن. كيف؟ أيام المودة؟ طب لحظة، إذا كانت الأيام مخصوصة فهذه الإشارة لابد تكون ظاهرة في الأسباق، ظاهرة في الأبيات من قبلها. فين هي؟ ده كلها غدر وكلها أنت تركتيني وعملتي. وما هذه الأيام؟ هذه الأيام التي أنت أعلم بها. الأول البيت الثاني نحن نقول وما هذه الأيام، أيام الأسر. يعني أيام الأسر يقول إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. يا أخي يا أختي، حاجة لازم نتفق عليها، ما ينفعش. متعبة، تفسيرها متعب. يعني وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر، لأحرفها وكاتبها بالإضافة كده، ينكر ويضيف إلى المعرف وكذا، لأحرفها من كف كاتبها بشر. هذا صيغة تعميم لصيغة الحياة والموت والإقبال للإنسان من حيث كونه إنسانا. ثم هو سياق القصيدة، القصيدة لا يصرح فيها بشيء. وما هذه الأيام إلا صحائف، لغة الموت في زي ما في الألفاظ لها جنسية، السياقات لها جنسية. ما زلت في داخل الجزئية، فهماني؟ تفضل. أنا فقط بحاول أظهر، أنا بفعل عشان أظهر المعنى، مش بعترض يعني، مش بسفه القول. واضح. الحمد لله إنه مفهوم. تفضل يا مولانا. ينفع نقول ان هذه عشان هي اسم اشاره للقريب، فهو يعني بيتكلم عن ايام، لو اردنا نعمم ان انا اقول وما الايام الا صحائف. لا، ما هذه الايام لاننا نعيشها. لا لا لا تصلح تصلح تصلح من باب أننا نلابسها، وما هذه الأيام التي نحن فيها إلا صحائف، فنحن نلابسها. بالعكس هنا أبلغ. أشار أن وما هذه الأيام إلا صحائف، هو يتحدث عن حياته كلها مع سيف الدولة، ثم يقول أن ما فعله سيف الدولة هو محرم لهذه أبطالي جمائل يا أبعدتي أكثر. يعني أرى يعني وما هذه الأيام إلا صحائف، إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. البيت صيغته عمومية لا تقبل، يعني متى أقبل تخصيصها بشيء؟ إذا كان السياق يساعد في هذا، إنما السياق كله ترميزي. هو فعلا مقطوع، هو فعلا مقطوع. ايش هو بالضبط حفظت انت ضيعت؟ بس الايام اللي بيننا دي انا حفظت فيها وانت ضيعت، فانا حفظت فبالتالي انا ممكن امسح وانت ضيعت، ينبغي انك انت تمسح. بحس ان ده يقفل الجزء اللي... يعني وما هذه الايام الصالحه التي من قبل ام ايام الاسف؟ ايام عامه. وما هذه الايام الا صحائف لحظه لاحرفها من كف كاتبها بشر. اذا هذا بيت فيه بشاره، هذا بيت في البشاره. وما هذه الايام ايام الاسف الا صحائف لاحرفها من كف كاتبها بشر، كما قال امرؤ القيس في اخر قصيده في بيت في بيت وقع في اخر قصيده من قصائده. قال ألا إن بعد العدم للمرء قنوة وبعد المشيب طول عمر وملبسة. هذا بيت ما زلنا متحيرين فيه نفهم معناه كيف. إذن فيه بشارة، أنا الذي قطعت السياق. بعد هذا يأتي بشارة وتأتي بنفسي من الغادين بالحي غادة. ما هو لو قلنا الأيام يقصد، أنت يا جماعة بتبعدوا ليه؟ في سياق قريب. وما هذه الأيام إلا صحائف، بيت حكمة. وما هذه في جنسية صياغة عند العرب، هذه جنسية صياغة الحكمة، وهذا رجل متأخر. لا لا ليس التعلق شرط أن يتعلق المعنى بالجزئية وبالإعراب وبكذا، لا التعلق تعلق موضوعي، تعلق تحت مظلة المعنى. وما هذه يعني بعد كل هذا وبعد خذلانك لي وبعد كذا خلاص، وما هذه الأيام سنقضيها وستنتهي. هذا ما أفهمه تلقائيا دون تكلف. لماذا هو ليس يأس؟ هو آخر القصيدة هو يستعطف، فازاي يقول له خلاص أنا يأس؟ لا لا تجبرني ولا لا لا يقع يقع اليأس ليس شرطا، لا ليس ليس شرطا. هو يكلمه ويحاوره ثم يبين له قضيته الإيمانية، وما هذه الأيام إلا كذا، ثم يرجع يستجديه مرة أخرى. والقصيدة عبارة عن موجات في هذا المعنى. الشطر الثاني ده ما يثبتش أنهي؟ لأحرفها من كف كاتبها بشر. معنى كده إن ده لي علاقة بالقبل كده، إن الأيام اللي بينها هتخلص أو الأيام اللي بينها اللي فاتت أنا كنت حافظ وأنت كنت مضيع. تمام. فأنا في الحفظ أنا حافظ، أنا هغير الحفظ ده. تمام. إلا أنت لم تغير الضياع اللي أنت بتعمله من ناحيتي، كأنه يعني تحذير. المشكلة أن السياق كان يسير هكذا وفجأة صار هكذا، يعني إذا حدد صار هكذا، وإذا حملناه على الحكمة العامة من كل ما سبق سيظل هكذا. أيوة مش بسماء الحكمة، مش الشطر التاني ده مبوظ الشطر الأولاني. لأحرفها من كف كاتبها بشر. أنت مسحت اللي بيننا زي ما ضيع بالضبط. طيب نعيد النظر فيه، لا إشكال، خليه مفتوح، جعله مفتوح. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر، بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. بنفسي يعني أفدي بنفسي، أفدي بنفسي، وهذا المعنى ليس يكاد هو بالفعل وحدة معنوية في ديوان أبي فراس أو في روميات أبي فراس، وهو ذكر الفداء، أنه يفتدي سيف الدولة. أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب؟ أمن بعد بذل النفس فيما تريده. أهو البيت الآخر هذا تصريح لسيف الدولة، كلام صريح لسيف الدولة. أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب؟ أثاب محو الصحائف. إيش؟ أثاب بمر العتب حين أثاب بنفسي، يعني فديت بنفسي، وهنا فعل محذوف. وحينما يحذف شيء أقف على ما أتى بعده مباشرة، لماذا حذف ولماذا بقي هذا؟ بنفسي من الغادين في الحي غادة، وغادة هنا مفعول الفعل المحذوف، يعني أفدي بنفسي من الغادين في الحي غادة. الغادين هم الذين يغدون في الصباح، وقد أغتدي الغدوة يعني المبكرات في الصباح. في الحي الذي هو التجمع السكني الذي يسكنون فيه، هوايا لها ذنب وبهجتها، البهجة هي الحسن، ترجعون الحسن والجمال وكذا، هذه هي البهجة، نحن أجعلناها بعد ذلك للابتسامة والبهجة، لا هذا أثر عنها أو من ظواهرها، لكن البهجة هي الحسن، الوجه الصبوح الجميل. يقول بنفسي من الغادين في الحي غادة. هنا أقف على شيء، على أشياء، وربما نختم بهذا البيت لأن الناس بدأوا يعني هناك علامات للتأخر، يعني نتأخروا. بنفسي يعني أفدي بنفسي، فبدأ بهذا البيت، جعله أول ما يبدأ به. أرأيتم اللفظة بنفسي؟ يعني حتى لا ألغى حتى الفعل، بنفسي من الغادين في الحي غادة، يعني أفدي بنفسي من الغادين في الحي غادة. أيضا وقفت على التقديم والتأخير، لماذا؟ كان الأصل أفدي، أفدي. تعالوا نأتي بالتركيب الأصلي وندرسه ونرى كيف تحرك المعنى في ذهن الشاعر. نأتي بالمعنى الخام، في المعنى الخام نضعه هكذا في خط في الذهن، ثم نفعل هكذا ونأتي في خط آخر وكيف اختلف. يعني هو الرأس مقطع علوي هكذا، هذا الأصل، المعنى الأصلي أو التركيب التلقائي الأصلي، ثم نرى أنه تداخل، هذا جاء هنا وهذا جاء كذا وهذا جاء كذا وأتى بشكل آخر، هذا غير ذاك. وفي القرآن هذا غير ذاك، في القرآن نفس المعنى في صياغة وصياغة أخرى، صياغة مكية وصياغة مدنية. نعم، أفدي غادة، غادة من الغادين، أو أفدي بنفسي، بنفسي ماشي، بنفسي أفضل. نعم كامل، أين ال... أفدي بنفسي. هذا البيت أسميه بيت العدل أو شطر العدل، لماذا؟ لأنه أكرم نفسه وأكرمها، سترون. أفدي بنفسي غادة من الغادين في الحي، معنى جميل لكن بارد، أعوذ بالله. أفدي بنفسي غادة من الغادين في الحي، يا سلام، شكرا. طيب بمن؟ لا لا لا، بنفسي. أول شيء تخيل بنفسي، افهم أنت الكلمة بقى اللي أنا حذفتها اللي ملهاش لازمة، التي لا داعي أن أذكرها، يكفي بنفسي. ثم ماذا فعل؟ بنفسي غادة، ما الذي يأتي في ذهنك لو قال غادة؟ الغادة هي المرأة الحسناء اللينة، فيها لين هكذا، والجاهليون والعرب عموما كانوا، المرأة عندهم ليست جثة تسير ممتلئة أو نحيفة، جسد كذا كذا أو فرنساوي أو كذا كما الآن حيوانية التي يتعاملون بها، لا، عندك بشار بن برد حينما يقول إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزران، امرؤ القيس يقول نزيف يعني سكرانة، إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترى، يعني بتراشي بتفاوض القلب أنه يثبتها ويقف ماشية. متذوق لا يفهم، تراشي الفؤاد الرخص، الرخص الناعم اللين الذي يعني يقول هي بعقلها تصارع قلبها، قلبها يجعلها تتثنى وتلين في مشيتها، واضح، وهي تفاوض قلبها ألا تخطر ألا تتثنى في مشيتها، تحاول تعقل يعني. شوف الكلام، شوف كده. لو قال بنفسي غادة هي المرأة اللينة الحسنة الناعمة، لتخيلت أنت امرأة لينة ناعمة وكذا، فتاة وكذا، من الغادينة يعني المبكرات أو المبكرين في الحي، بعد أن تصورتها منفردة صورة هكذا خيالية في السماء في الهواء، تخيلتها نزلت إلى الفوضى وإلى كذا لكنه يريد أن يقول إنها فتاة متميزة تظهر بين الناس وحدها، فماذا فعل؟ قال لا لا لا، بنفسي. شوف هكذا سيقول لا بنفسي ماذا من من الغادين في الحي غادة. فصور لك الأول، ولذلك أقول غادين في الحي أتصوره الفتيات المبكرات على خدمة البيت والأهل وكذا وكذا وكذا. من الغادين في الحي غادة، من الغادين في الحي غادة. طبعا هذا نوع من المشاكلة اللفظية يعني البديع، لكن الغادة والغادين ليس باب واحد. الغادة هي اللعينة الناعمة، الغادين المبكرات في الحي. فيقول بنفسي، كأنه قال بنفسي من كل من بين كل المبكرات في الحي واحدة. لكن لو قال بنفسي واحدة غادة من المبكرات في الحي استثنيت بعد أن أفردتها بدون استثناء، لم تخرجها، هي كانت خارجة أصلا ثم أوجدت الناس. لكن هنا بنفسي من الغادين في الحي غادة أوجدت الناس ثم كل صور كل صور كل صور صور كل الشعر صور، والتركيب يخدم الصور. إياك أن تخرج عن هذا الحقيقة، هذه الحقيقة، هذه الفلسفة، هذا الفكر. صور صور كلها صور. وحركة المعاني حينما تقرأ كثيرا تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ سنوات تمر عليك وكذا، لا تقول أن هذا ليس لن ينطبع في طباعك، تكون عربيا هنا، لن تكون إنسانا باردا، لن تكون ديوثا، لن تكون غير ذي مروءة، لن تكون كذا، هو لا عربي هنا. وهذا هو مذهبنا، ندرس كل الشعر في الفحش وعمق الفحش أيضا، لأنه فيه حركة عقل العربي في الكلام. وإلا لو أردت الفحش، الفحش الفحش موجود قذر، موجود في المجتمع، مجتمع المسلم فحش موجود ومباح بالشريعة بالمناسبة، مباح بالقانون، بالقانون الشرع، يعني الخمرات مفتوحة قانونا. طيب فقد يقول الشعر فاحش، هناك أناس سمجون الشعر فاحش وشاف المجتمع والشعر ورع بارد كما سماه أستاذ أحمد شاكر رحمه الله. لكن منعوا ديوان أبي نواس في مصر فترة، منعوا ديوان أبي نواس أو كذا أو ترجمة أبي نواس وفيها كذا، والأفلام متاحة والجنس متاح والقذارة متاحة، والآن أصبح الإيحاءات في الأفلام بالشذوذ كأنه تمهيد لإباحته. طيب بنفسي من الغادين في الحي غادة. وفي الحي لماذا قال الحي؟ الغادون ربما تكون قبيلة تقيم في البدو أو كذا، لا في الحي، يعني الفتيات المنعمات كذا. لكن هذا المعنى أجبرني على أن أتذكر شيئا، ما هو؟ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. نقوم الضحى، ليست مبكرة، نقوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، فأخذت أقارن بين فتاة امرئ القيس وفتاة امرئ القيس. كان يبكي على ملك ضائع، أبو فراس يبكي على سيف الدولة المقاتل المحارب الذي هو حبيبه الكذا الذي فيه صفات معينة. فماذا فعل امرؤ القيس؟ أخذ يصور كل صفات الملوكية والتنعم، يقول وتضحي، يعني تستيقظ في الضحى، يعني بعد الشمس ما تبدأ تطلع، تبدأ متأخرة كده، خد بالك. بعضهن قلنا نستيقظ في العصر، يعني لم تصلي أصلا، كيف يعني؟ طب صلي ونام، لو استيقظ للصلاة لن تنام، صلي ونام طيب. لكن الظهر وعصر هذا موات، لو عودت نفسك على 3 ساعات في اليوم 4 ستعيش وتكون جيدا. الشيخ فوزي ينام 3 ساعات في اليوم، الشيخ فوزي نعم ينام 3 ساعات في اليوم فقط. ها لا لا لا أنا 4 تقريبا نعم، فترة حتى تعودت، لكن خلاص أصبحت حياة عادية. نعم يقول بنفسي من الغادين في الحي غادة. امرئ القيس كان يبكي على ملك، انظر معرفتك بمنزع امرئ القيس ومراده ومعرفتك بأبي فراس ومراده خولت لك أن تقول لا مقارنة بين الفتاتين هنا، هذه في بابها جيدة وتلك في بابها جيدة. هو يريد فتاة تخدم أهلها وصغيرة تقوم على رعايتهم وتسقي الأنعام في الصباح وتذهب وتجيء وهو يراها في الحي تستيقظ في الصباح لملء الماء ملء الأحواض وكذا وكذا وتجهيز العدة وكذا، هو ينظر إلى معنى الخدمة وتقديم المنفعة وكذا. امرؤ القيس يبكي على ملك زائل فقال نؤوم الضحى إذا وتضحي تستيقظ في الضحى فتيت المسك فوق فراشها، يعني نؤوم الضحى يعني تنام عادة للضحى متأخرة جدا، لم تنطق عن تفضلي. لبس النطاق المرأة كانت إذا تعمل تشد إلى الآن في الشام في جداتنا في الشام إذا عملت تشد النطاق هكذا هنا حتى تستطيع أن تحمل وكذا ودون أن يؤلم ظهرها أو يعني يحصل فتق أو كذا يحصل فتق تحزن، فهذا النطاق يشد على الوسط على البطن. لم تنطق عن تفضلي يعني لم يغدر بها الزمان مرة، طول عمرها يعني ولدت وفي فمها ملعقة ذهب وظلت موجودة ملعقة ذهب، هذه هي فتاتي، هذه التي وصفات مستشجرات إلى العلا وكذا الفتيات والكشح والأرداف والبطن وكذا، وأخذ يصف أوصافا ليست جنسية وإنما تدل على التناعم الشديد. فهمتم؟ هذه ليست فيها حتى ندوب أو شوائب، هذه مهيئة يعني. نعم، هذه التي خرج بها تمشي يعني وتجر وراء، أنا شوف هي حفية بي حتى أنها تحرص على أن تظل وتخاطر وكذا فتعفي على أثرنا وكذا. أما هنا الفتاة مختلفة، هوايا لها ذنب، هذا تشبيه بليغ، يعني هوايا كالذنب وبهجتها كالعذر، هوايا لها ذنب. طب كالذنب في ماذا؟ ينبغي أن أصون نفسي عن هذا الذي يقع لي، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر لي. كل ما فات مما فعلته في نفسي، كل ما مضى بهجتها عذره. طب هنا سبب البهجة إيه؟ لا البهجة، أنا قلت البهجة الحسن الجمال، يعني وحسنها وجمالها عذري. نكتفي بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذره. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.